الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هذا في دورة خاصة بعلوم الحديث، وقد اختير المتن هو نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، واخترت أنا نزهته الذي شرح فيه نخبته. الإمام ابن حجر ألف كتاب نخبة مختصر، ثم ألف كتاب النزهة شرح فيه النخبة. فشارح الكتاب شرح المتن الذي كتبه في هذا الموضوع، فهو أعلم وأولى بمقاصده ومراده. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، سنقرأ طبعا من شرحه، وليس الشرح طويلا، سنقسمه على طبعا حلقات كما هو معروف، ونعلق على بعض القضايا التي تحتاج التعليق، أو نجيب على بعض التساؤلات التي قد تشدكم أثناء القراءة. لأن عندنا حوالي ساعة وعشر دقائق، العشر ونصف هناك جزء من الراحة، ثم نعود إن شاء الله مجددا. قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام عالم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بن حجر. شوفوا في القرون الوسطى، وعلق تعليق بسيط، في القرون الوسطى كلمة شهاب الدين، هذا يسميه علماء ذلك الزمان اللقب، يلقبونه شهاب الدين، تقي الدين، ضياء الدين. كان في أعرافهم أنهم يلقبون الشخص، مش اللقب مفهوم نحن الآن، لا، هذا لقب، والعرف من عندي العرب الكنية، ثم اسمه واسمه أبيه، ثم النسبة سواء للمذهب أو للفرقة أو للبلد. شهاب الدين هذا لقبه، أبو الفضل هذه كنيته، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، العسقلاني من عسقلان، الشهير بابن حجر، الشافعي، الشافعي يعني مذهبا فقهي. الحمد لله الذي لم يزل قديرا عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العنوان الأول: المؤلفون في مصطلح الحديث ومؤلفاتهم. أما بعد، فإن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فأول من صنف في ذلك علوم الحديث على وجه الخصوص فقط فيما يتعلق بأولية التأليف فيه، فينبغي أن يلاحظ الآتي. هنا أول من صنف في علم الحديث خصوصاً، لأن نحن كما نعلم جميعا أن العلوم في كثير منها كان هناك تداخل، حديث كان متداخل مع التفسير، كان أصول الفقه متداخل مع علوم الحديث، ثم بعد ذلك بدأ كل علم يستقل بذاته. أول من ألف هو القاضي أبو محمد الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل. الرمهرمزي هذا هو أول من ألف في الاصطلاح، ولم يستوعب، يعني ألف في مواضيع معينة ولم يستوعب تقسيمات علوم الحديث جميعها. لماذا؟ لأن العلماء قديما كانوا يؤلفون حسب مصلحة أهل العصر. هناك قضايا في علوم الحديث منتهية لا إشكال فيها، وهناك قضايا يثار حولها جدل أو حولها نقص معلومات، فيأتي العالم ليؤلف في جزء من قضايا علوم الحديث أو أصول الفقه أو اللغة أو أي علم العلوم بما يحتاج أهل ذلك العصر، سواء في قضايا فيها إشكالية، ف فيجيب عن إشكالياتها، أو في القضايا غير متوفرة فيها المعلومات فيصب كما هائلا من المعلومات. لذلك كلمة لم يستوعب ليس انتقاصا من قيمة الإمام، وإنما وصفا لحال الكتاب فقط حتى نتفق. ثم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري كتابه معرفة علوم الحديث، لكنه لم يهذب ولم يرتب. كذلك طريقة المؤلفين القدامى كالإمام الحاكم، لما تقرأ كتابه معرفة علوم الحديث كان يطرح بعض القضايا والإشكالات ويروي المعلومات بأسانيده، سواء الأحاديث النبوية أو المعلومات عن العلماء والمحدثين، ولم يهذب ولم يرتب. يعني الإمام الحاكم لم يقصد بمعرفة علوم الحديث الترتيب، ولم يقصد بمعرفة علوم الحديث التهذيب الذي نحن نحتاجه اليوم، مثل ما نحن اليوم نأتي ونقول الإمام ابن حجر ألف لزمانه، ولا بد أن يأتي محدثون في زماننا يؤلف لزمانهم. ليس هذا انتقاص من شأن أئمتنا وعلمائنا، إنما هو العنونة وتبسيط اللغة، تبسيط الأمثلة والشرح بألفاظنا نحن، حتى يتمكن المعاصر من فهم هذا العلم. ولذلك نحن لما نقول الحاكم في المستدرك، المعلومة العامة أن كأن كتاب المستدرك لا وزن له من الناحية العلمية، على أن الإمام الحاكم إنسان متساهل في التصحيح، واسع الخط في التصحيح. والبعض منا يظن أن هذا الكلام يعني أن الإمام الحاكم ليس قويا في علوم الحديث، وحاشا لله. لابد أن نعرف مقاصد العلماء في التأليف، فمن أراد أن يعرف شخصية الإمام الحاكم يرجع إلى معرفة علوم الحديث، ويرجع إلى الإكليل والمدخل إلى الصحيح. هذه ثلاثة كتب مهمة جدا، يعرف عبقرية الإمام الحاكم ودقته وتفاصيله والأمور التي يناقشها من قضايا الحديث الشائكة جدا. وله أقوال ما زال بعض علمائنا إلى اليوم مختلفين في تفسيرها وفي أداءاتها ومفهومها. الحكم على العالم ليس من التأليف فقط، إنما من هدف التأليف. بعض العلماء قالوا أن الإمام الحاكم ألف كتابه المستدرك ليبين الأحاديث المعلولة التي لم يخرجها أصحاب الصحيح، عند هدف أخر أصلا. وفي كثير من الأحيان يقول ولم يخرجاه، وسبب عدم إخراجه هو كذا وكذا، يذكر بعض العلل التي انقدحت في ذهن الإمام الحاكم تبريرا إلى عدم إخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث في الصحيح. ثم بعد ذلك أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. أبو نعيم هذا صاحب الحلية كذلك ألف في المصطلح وأبقى أشياء للمتعقب، يعني يأتي من يتعقب يستطيع أن يحذف الأسانيد، أن يعلق، أن يرتب، أن يناقش حتى بعض الآراء الحديثية. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية في علم الرواية، وفي آداب الرواية كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. خطيب البغدادي ألف كتبا عجيبة في أغلب فنون علوم الحديث، ومن أشهرها كتاب الكفاية علم الرواية. هذا كتاب تحدث عن كثير من مصطلحات الحديث، لكن بطريقتهم القديمة، يذكر المسألة ثم بأسانيده يذكر أقوال العلماء والمحدثين، ويمثل ويناقش ويرد بسعة اطلاعهم وسعة علمهم رحمهم الله جميعا. ثم فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ما كان حد فن من فنون إلا وألف فيه رحمه الله. ومن أشهر كتبه المفخرة هو تاريخ بغداد، مجلدات عجيبة تحدث فيها عن العلماء الذين دخلوا بغداد أو مستوطنين بغداد، ولا ينافسه إلا كتاب تاريخ دمشق الذي فاق 100 مجلد تقريبا. فألفوا ومروياتهم وشيوخهم وما قيل فيهم من جرح ومن تعديل ونكت علمية دقيقة جدا، يعني بحر من العلوم يستطيع الإنسان أن يغترف منه الكثير والكثير. ثم جاء بعد من تأخر كالقاضي عياض رحمه الله كتابا سماه الإلماع في قوانين أو أحكام السماع، قاضي عياض المغربي أو الأندلس المغربي المالكي رحمه الله، صاحب كتب مشهورة شرح صحيح مسلم، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، وصاحب كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المستطاع، مجلد يتحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أشهر الكتب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن بعض العلماء المغاربة قالوا إذا كان بعض العلماء إذا مرض قرأ الشفاء فشفاه الله عز وجل. ثم أبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت لتوفر علمها واختصرت لتيسر فهمها، إلى أن جاء الإمام أبو عثمان أو أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله المشهور في كتابه مقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح هي تصفها بأنها محور أو عمود تحولت فيه علوم الحديث، ولما ابن الصلاح كانت مواضيعه عبارة عن دروس يقدمها إلى طلبة المدرسة النظامية آنذاك، وثم جمعت في كتاب، وكل من جاء بعد الحافظ ابن الصلاح إما عقب أو شرح أو نظم أو اختصر، لم يخرج عن ابن الصلاح رحمه الله. إما عقب كالنكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، والنكت للعراقي، والنكت للزركشي، وإما اختصر كالإمام النووي رحمه الله، وإما شرح وتعقبا وشرحا كالعراقي التقييد والإيضاح فيما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح وغيرهم من العلماء الذين جاءوا من بعدهم، ولم يستطيعوا أن يخرجوا حتى على الترتيب، الترتيب الذي وضعه ابن الصلاح بقي العلماء يسيرون على نفس الترتيب، إلا بعض المعاصرين الذين زادوا بعض العناوين الأخرى. ثم يقول ابن حجر رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته، الآن يذكر في سبب تصنيف الكتاب هذا، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض. يعني التنظيم الذي اتبعه ابن حجر ليس تابعا لمقدمة ابن الصلاح، وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض، يعني زاده بعض، لأن يقال أن نخبة الفكر هذه هي من أدق ما حققه وقاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليه شرحا. بعد ما طلبوا منا التلخيص زادوا قالوا له زيد أشرح لنا ما لخصت، شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زوايا لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الآن الحافظ ابن حجر شرح ما اختصره واعتصره في النخبة، لكن أريد أن أنبه على ملاحظة أفهموني فيها مليح. علوم الحديث ليست علوما نقلية إلا بعض الخطوط العريضة، بمعنى أن علم الحديث ليست علما سمعيا ننقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من قبله عن القرآن الكريم، لكن هناك خطوط عريضة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، تدخل في مسألة الجرح والتعديل، ممن ترضون من الشهداء وغيرها، نظر الله من حفظ ما قالت فأدها كما سمع، الرواية بالمعنى والرواية باللفظ، بعض الأصول العامة التي تضبط الحكم العام في الرواية، وهي التي جعلت العلماء يؤسسون علم الحديث مع دوافع أخرى. إذن الآن نسأل سؤال، لما نقول الرمى هرمزي والجي بعد الحاكم والخطيب البغدادي والقاضي عياض وابن الصلاح والجي بعد العراقي والجي بعد حتى ابن حجر ثم من بعده من الإمام السيوطي في ألفيته والسخاوي في شرحه وغيرهم من العلماء حتى العلماء المعاصرين، لماذا كل هذا الزخم في أمور واضحة وثابتة جدا؟ لا، ليست بهذا الشكل، إنما تأليف كل عالم العلماء بعلوم الحديث هو اختياراته في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث، هناك اختيارات قد يوافقه غيره عليها وقد لا يوافقونه، وهناك اجتهادات قام بها هذا المحدث من خلال دراسته وتدقيقه، استنبط قضايا وضعها في ثنايا كتبه، فجاء محدث آخر ولم تعجبه هذه الاستنباطات وناقش هذه القضايا وجاء بأدلة أخرى ليفند النتائج التي وصل إليه. لذلك كل عالم لما يألف في هذه المؤلفات نستفيد منه الجديد، فكتب علوم الحديث هي الاختيارات الاصطلاحية في علوم الحديث لذلك الرجل، وطالب العلم عليه أن يستفيد من كل ممن ألف في علوم الحديث. هذه مسألة الاختيارات حطوها نصب عيونكم، كلما تعرضنا إلى قضية سأعيدكم إلى هذا المحور. الآن الفرق بين الخبر والحديث. الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، يعني عند علماء المحدثين لما يقول لك هذا خبر وهذا حديث يقصد بحديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هاي الآن بدأت الاختيارات، اسمعنا، يعني بعض من المحدثين لما يقول هذا حديث هذا خبر يقصد بحديث، وبعض منهم إذا كان حديث، إذا كان الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث والرواية عن الصحابة والتابعين وغيرهم يقول خبر. إما أن يكون مترادفين أو أن ينفصل، يخص الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعاله وتقريراته إلى آخره، والخبر بغيره. وقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شكلها الإخباري، يشتغل بالتاريخ الإخباري بناء على أن الخبر ليس هو الحديث، ولمن يشتغل بالحديث المحدث. هذا يدلك على التفريق بين الخبر والحديث. وقيل لأن الاختيار الثالث بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، لأن لما الحديث هو نوع من التاريخ، يعني نوع من نقل معلومة سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، فالحديث جزء من الخبر، لكن لما كان مرتبطا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرف هذا الارتباط ميز عن غيره. كل حديث خبر وليس العكس، يعني وليس الخبر وليس كل خبر حديث. هذا الثالث أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا. الآن تحدثنا عن الخبر والحديث، الآن باعتبار وصوله إلينا. قسم المحدثون السابقون الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وأحد. هذه مشهورة القضية. واحد، تعريف المتواتر: إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسانيد. والإسناد حكاية طريق المتن. إسناد لما نقول قال مالك حدثنا نافع، قال حدثنا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الإسناد. مالك يقول عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المتواتر إما كثرة الطرق، طرق لا تعد ولا تحصى. ثم العلماء اختلفوا في مسألة عدد التواتر، وتلك الكثرة أحد شروط المتواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد عن الصحيح. إما أن خبر جاء بطرق عديدة جدا، مئات الطرق، واحد صحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم روى عنها 40 و50 صحابة، والصحابة هذا واحد مات في اليمن، واحد مات في الشام، واحد مات في مصر، واحد مات عندنا في المغرب، واحد مات في المدينة، واحد مات في مكة، واحد في العراق وغيرها من بلدان المسلمين. وعن كل صحابي أخذ مئات التابعين، وعن كل تابعي أخذ مئات أتباع التابعين، وهكذا غير محصور العدد. هذا الوصف يجعل الخبر متواترا. وش معنى متواتر؟ أن هذا الخبر لا يمكن تكذيبه، أو كما يقول العلماء يجعلك، يفيد العلم الضروري يضطرك لتصديقه. الآن لو نقول كان بلاد اسمها العراق، كان واحد فيكم يشك أن بلاد اسمها العراق؟ ها؟ ما كانش، لأن خبرها متواتر بالتاريخية ومعاصرة، وكل وسيلة من وسائل التاريخ ونقل الإعلام وغير ذلك إلا وتحدثت عن بلد اسمها العراق. لكن لو قلت كان مدينة في العراق اسمها نينوى أو سامراء، حتى هذه مشهورة، لكن شهرتها ليست ككلمة العراق. ثم يدخلك في نينوى عن حي من الأحياء، تقل الشهرة وهكذا. إذن المتواتر أن يروى بعدد لا يمكن أن يرد. لماذا؟ ما هو السر؟ ولا يسأل حتى العدد الناقل، مش مشكل مسلم ولا مش مسلم، كل أحد سير. لا يشترط الدين في كثرة العدد في مسألة التواتر. لماذا؟ لأن العلماء قالوا يستحيل تواطؤ هؤلاء على الكذب، مستحيل هالعدد العجيب هذا كل اتلاقوا ونسقوا بناتهم وقالوا مش نكذبوا كذبة فلانية، نذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونكذبوها ونبثوها بين الناس. توها الناس كلها اتفقت على أنها بتسمي العراق، كلها تفهم مش تكذب نفس الكذبة. قد يكون هناك كذب، مثلا الآن النقل الحصري للأمور للمعلومات، الحروب ولا الفيضانات ولا المظاهرات ولا الأشياء الغريبة، تلقى قناة نقل حصري قد تكذب، والأغلب يكذب إذا مش قد. لكن كان أمور تاريخيا كلمة العراق في الشعر العربي وفي نثرهم وكتبهم ومؤلفاتهم، ولعل من راح العراق وزارها وشافها محسوس، ينتهي بمحسوس وملموس. إذن هذا وش معنى التواتر؟ هذا الذي نقل به القرآن الكريم. بعض من المعاصر المعاصرين الذين أرادوا أن يطعنوا في هذه الأمور قالوا التواتر هو مجموع أحاديث الأحاد. لا حاشا لله أبدا. التواتر عند الأوصاف التي قلنا يعني قارئ للقرآن الكريم في تكسبة الآية قارئ الشيخ الفلاني قرأ عنده كل عامين ثلاثة سنين تخرج من عنده عشرات حفاظ القرآن الكريم عشرات الحفاظ وعشرات الحافظات يعني هو جلس للإقراء 40 و50 سنة يعني كم من طبقة خرجت عنده لا تعد ولا تحصى وهكذا الطبقات اللي خرج من عنده خيركم من تعلم القرآن ونقولوا 50% بط ما قروش و50% حتى هم حفظوا وهكذا وهو الشيخ نفسه اللي راه في تكسب تقرر حتى هو قارئ مع عدة طبقات عن شيخه والشيخ اللي قبله قرأ عن عدة طبقات عن شيخه الآن يقدر واحد يجي لأي بلاد بلاد المسلمين مثل المسلمين ويقرأ آية خطأ وتوافق الناس عليها استحيل هل الآن نقول بأن القرآن الكريم ضبطته الكتابة لأن القرآن كتب أو لأنه حفظ استحيل كان نقبله الآن واحد يقرأ يزيد واو ولا فاء يقول غلطت صح ولا ولو في العبادة في الصلاة إذن هذا وش معنى التواتر لأن لو شفتوا الآن العلمانيين والحدثيين والناس التي تجلس على مقاعد الإعلام الآن وتتحدث وتناقش في قضايا لا علاقة لها لا علاقة لهذه القضايا بهم لأنهم لا يملكون المعلومات إلا على سبيل التشكيك لما يأتيك يفكك لك يفكك لك المعلومة ثم بعد ذلك يسهل ضربك بعد التفكيك فالمسلم لابد أن يكون على علم المتواتر عند شروط وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا يعني الكذب من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح يعني يستحيل أنهم تواطوا ويستحيل أن يقع الكذب عادة في هذا الأمر لما نقول أن القرآن الكريم نقل بالتواتر يعني وكأنك جالس أمام النبي صلى الله عليه وسلم تسمع به قد يقول لي واحد يقول لي القرآن الكريم وين ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة يقول لك هاو كيف حق النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التواتر واحد مسكين مش فاهم مليح نقول رو السماع من النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الانتهاء إليه هذا الحق لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يمكن أن يقول كلمة صلى الله عليه وسلم فيها خطأ أو فيها غفلة أو فيها نسيان سنقرئك فلا تنسى لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان هذه السنة بعد بالآية القرآنية لأن البيان يختلف على المبين ولا جزء من البيان يبين وجزء آخر لابد أن يكون لأن ثم تفيد الفصل وتفيد تراخي والبعد إذن السماع من النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العمل وهو علم ضروري مصدر 100% جبريل عليه السلام هو أمين الملائكة والله عز وجل هو كلامه سبحانه وتعالى إذن التواتر وين ما دون النبي صلى الله عليه وسلم الحقن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الأمر كش ما لقيت العلماء جرح التعديل يتحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثقة ولا مش ثقة هو حتى الصحابة وكلهم عدول بالقرآن الكريم لا نناقشهم رضي الله تعالى عنه وإن كان بعض الناس يقولوا الصحابة معانيش عدول صافي ما يغلطوش احنا نقولوا المشكلة مش في اللي غلط مشكلة في اللي كذب علم الحديث قائم يحارب الكذب أما الخطأ فأمره يسير يغلط الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن لا يكذبون. ونتحدى أي واحد يجيب لنا صحابي كذب، هاو التاريخ قدام، حتى بالأسانيد الوهمية مش كامل الأسانيد الصحيحة. هذه رأي أمور، رأي الشبهات، رأي الدور هنا الآن. ولذلك أنا قاعد نشرح ونركز، وكاش واحد عنده إشكال عندكم يتحدث، لأن لما نداوي العي هذاك الأصل. أما قراءة معلومة أي واحد منكم قد يرجع ويقرأها في الكتاب دون أي حرج. الصحابة زكاهم القرآن الكريم في عديد من الآيات، وجابهم شبهات، قالوا هم بعض الصحابة قال فيهم ربي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وأجاب آيات أخرى عن المنافقين. هل إحنا الآن قلنا أن الصحابة لمع النبي صلى الله عليه وسلم أو كلهم صحابة سالمين يقفين المنافقين؟ ألم يأتي سيدنا عمر أو لم يأتي سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول قال سمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تأمر بقتل أبي، فإن كنت آمرا فدعني أنا أنفذ هذا الأمر حتى لا أرى قاتل أبي فأقتله. قال لا تفعل أو لم أفعل. أو عمر قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال لا تفعل حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. هاو سمى صحبة. هنا صحبة بمعنى المواطنة مش بمعنى الدين، لأن مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أمورها دقيقة كذلك. مقامات النبي صلى الله عليه وسلم مرات تصدر من باب النبوة، مرات من باب الحاكم، مرات من باب القضاء، مرات من باب المفتي والإمام والمرشد، ومرات من باب الجبلة البشرية. يعني لابد أن نفرق بين الإطلاقات، وهذه أحد أسباب اختلاف بين الفقهاء. أوعدنا في الفيسبوك تلتهر عدة محاضرات الآن في هذا المولد. أي نعم، في مسجد الشهداء، وفي هنا في مسجد في بليلة، وفي مسجد الغزالي بالبياض. فصلنا فيها ومثلنا فيها. إن شاء الله بعد أيام إن شاء الله نتواصل مصطفى. نعم. فالأمور هذه الدقيقة لابد أن يميز الإنسان، ما يمشي يهز الكلام وتقع له، تترك له بعض الشبهات في ثنايا كلامه فيقع في حرج ويضطرب، وقد يقع في شك وتختلط عليه أموره فتزل قدمه بعد أو قدمه بعد ثبوته. نسأل الله أن يثبت. إذن أمور هذه مناقش. مش اسمه هذا أحد الحديثيين مصري ومات في 2010 نصر حامد أبو زيد، نقل حبي عاود طرح قضية خبر المتواتر، وعلى أنه عبارة عن جمع لأحاديث الأحاد. لما نقول جمع لأحاديث الأحاد وش معنى ذلك؟ أحد الأحاد علماء الأصول، وإن كان هو المتواتر الأحاد الحقيقة مبحث أصولي لا علاقة له بعلم الحديث. باش نتفق، لا تجد البخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا مالك ولا علماء المحدثين يطرح مسألة التواتر الأحاد. عدنا المحدثين صح الحديث نقطة رجع السر. الأصول العقلية الأصولية بدء بابن الصلاح ومن تبعه لما دخلت في علوم الحديث حاولت أن تبرقع علوم الحديث بأصول الفقه. وسنجد بعض القضايا الأصولية التي لا علاقة لها، هذه صنعة أصولية وليس صنعة حديثية، وهناك صنعات فقهية وليس صنعة حديثية، لكن تداخلت في بعض القضايا وأصبحت تدرس من باب علوم الحديث. إذا تبحث عن العلماء القدامى لا تسمع كلمة متواتر وأحاد أبداً. قول من جابوها الآن؟ قضايا أصولية. لما دخل المنطق الأرسطي وهو أحد استمدادات علم أصول الفقه، لأن يعني علم أصول الفقه هو علم آلة يضبط كيفية استنباط الأحكام الشرعية، وضبط الأحكام الشرعية لابد من استخدام العقل، والعقل هناك قواعد وعلوم تضبطه منها المنطق. المنطق الأرسطي هذا دخل بسمينه وغثه فاستعمله بعض المحدثين المتأثرين بالنزعة الأصولية والفقهية. ابن الصلاح هو مفتي الشافعية في زمانه، ثم يرحمك الله الذين جاءوا من بعده تبرقعت هذه الأمور داخل علم الحديث، وهي أصبحت قضايا بالتبعية على أنها من علوم الحديث. حقيقة أن علماء الحديث قديما لم يناقشوا هذه القضايا، لكن ما دام طرحت لابد أن نتحدث عليها ونناقشها. الأحاد وش يقولهم الآن؟ الأحاد علماء الوصول يقولوا أن المتواتر يفيد العلل ويفيد القطع، والأحاد يفيد الظن مش الظن بالمفهوم العام. لأن لما نبدأ نتحدث عن العلوم لابد أن نضبط المصطلحات. الظن مش معناها يقولوا فلان ظن معناها شك، لا، ظن وحدة، الشك وحدة في عند الأصوليين، والظن هو الرجحان، يعني هو اعتقادك أكثر من 50%. يعني أنا الراجح هذا، هذا وش معنى الظن عند الأصوليين؟ مش معناها الظن أني شك الله أعلم، الشك هو 50%، هكذا ولا هكذا الميزان، لكن الظن أن يرجح عندك أن هذا هو الحق وأن هذا هو الدليل. قالوا ما دام الأحاد هو ظنون وجمع الظنون لا يفيد اليقين. شوفت كيف دخلوا الجماعة حبيبي دخلوا، لكن احنا نقول لا، المتواتر ما هو جمع الأحاد، لا لا لا، هم هزوا الأحاد، إن الأحاد طريقة وطريقين وثلاثة كما سنتعرف على العزيز وغيرها. قالوا ما دام هو الأحاد ظن وجمع الظنون الطرق يفيد، لا يفيد اليقين، إنما يفيد الظن الغالب لكن لن يصل إلى درجة اليقين. لا، نحن في المتواتر لم نعرفه بأنه جمع أحد، إنما عرفناه بأن يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب اتفاقا وعادة. ويش دخل الأحد في المتواتر؟ عنده مش علاقة أصلا ببعض البعض. بعض منهم قال لك التعريف هذا توب زعم كين مستقل التعريف نظري، أنت من المسلمين جبت القرآن جبت السنة وبدأت تلفقوا بتعريف منطقية مش تضبطون إحنا به. بقول لا، مش تعريف ظن. ليه؟ لأن هؤلاء قصدهم التشكيك على كل، مش تفهموا، مش قصدهم، مهمتهم التي يتقاضون عنها الرواتب هي التشكيك. إحنا الآن لابد نحن أن نكون فاهمين، إحنا مش هم منهم، نحن لابد أن نكون. وضربنا المثال عن القرآن الكريم كيفاش الأئمة الإمام يدرس قدش واحد. يعني الآن لما نقول مثلا الشيخ السعيد بن بردي مثلا في تكسبت هو القاري والمقري والمجاز، والشيخ إبراهيم مجهور القاري والمقري والمجاز، هل السعيد الشيخ السعيد الشيخ إبراهيم يعني كان هم في تكسبت مثلا على سبيل المثال كم من قاري؟ لكن هذا مشهور. يعني بعض الناس يقول لك رواية ورش من جاب من قراءة نافع ونافع من جاب، هل كان نافع وحده يقرأ في القرآن؟ تصور أنت الإمام مالك كان أحد طلبتي نافع في القراءة، وعن الإمام مالك مش يقرأ القرآن ومش حافظه، ها؟ وقيس عن تلاميذ مالك وشيوخ مالك وينهم؟ لكن نسبت القراءة أو الرواية أو الطريق حسب التقسيمة المعروفة، نسبت لأن ذلك الشخص ورش أو نافع يعني اختار بعض الأمور وسميت قراءة. يخي القرآن واحد ولا قد شعدنا قرآن هكا ولا، لكن كان أمور تاريخية نزل بها القرآن الكريم على سبعة أحرف، ولحد الساعة مزاد مشكلة سبعة أحرف تومت فرت. العلماء لهم اختيارات على كل في تفسيره. إذن القرآن الكريم لما نزل بلسان عربي مبين نزل يخاطب الناس كل، لكن اللغة الغالبية هي لغة قريش. والقصة سيدنا عثمان لما اختلفوا في كتابة تابوت قال اكتبوها بلغة قريش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت المصلحة قبل سيدنا عثمان أن القبائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ القرآن لما ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بمجموع اللهجات اللي تختلف فيها، حتى أنه كان يقرئ جماعة هذيل الهذيليين كانوا يقولون الحاء ينطقونها عتعين، من بينهم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. في عهد عمر قال وقف القراءة، سيدنا عمر قال عدتوا تعرفين حتى عين، فضت النقطة، لأن القرآن أحدث تغييرا اجتماعيا ورص صفوف المسلمين. المنظومة القبلية كانت موجودة عند العرب، لما جاء القرآن قضي عليه، أصبحت المنظومة الإسلامية يوالي المسلم يوالي ويعادي المسلم أو الكافر، يوالي المسلمين ويعادي الكفار. ما عادش قبيلتي وقبيلتي قلت عمي ولد نحن. الآن انتقلنا إلى مفهوم آخر والعقيدة، نحن القبلية كل نسبة دون العقيدة فهي تراب. إذا نشوف الوضع هذا ماذا فعل؟ إن العلماء سيدنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون أن إقراءات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل كانت خاصة بذلك الزمن، والآن الوضع تغير. ذلك سيدنا عثمان كتب المصاحف الأربعة وحرق المصاحف الأخرى لأنها تدير فتنة للناس اللي ما الذين لم يدركوا الأوضاع الاجتماعية اللي نزل فيها القرآن وأوضاع بعد الصحابة بعد ذلك. فرجاء الأمور هذه لابد أن يكون دقيق دقيق دقيقا جدا في معرفتها حتى يستطيع أن يناقش، لأن مستحيل نستطيع أن نناقش قضية بعيدة عن الزمكانية الزمن والمكان، مستحيل. كل قضية لابد أن تقع في زمان وفي مكان، البعد الزماني والبعد المكاني عند الناس العاقلة سواء كانوا مسلمين ولا كفار يجعل لها تفسيرا واضحا قويا. أما أن تفصل قضية عن بعد الزمن والمكاني كيف إياك وتناقش قضية بعيدة عن الزمان والمكان، فإنك ستقع في أخطاء لا أول لها ولا آخر، وستجني على نفسك وأنت تريد إنقاذها. فالقرآن الكريم نقل بهذه الكيفية يعني الصحابة، والصحابة وإن كانوا إحنا الآن نروي القرآن الكريم عن سيدنا عثمان وسيدنا أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وهذا وربع ولا خمس الصحابة والجماعة الأخرين الصحابة كانوا يحفظوا القرآن الكريم، ما هوش في حجة الوداع صلى مع النبي عليه وسلم فات 120 ألف في الحج بلا اللي قعدوا في المدن وأماكنهم، أليس هؤلاء كلهم كانوا حفاظا للقرآن الكريم؟ أليس في إحدى الفتوحات الإسلامية كاد أن يفنى القراء وجاء الصحابة جاء قال اجمع القرآن عشان يتفرق بينهم؟ صح الصحابة ما كانوا كلهم حافظين القرآن الكريم، لكن الغالبية كانوا يحفظون القرآن الكريم بلا العشرة ولا خمساشر كاتب للوحي، كان القرآن الكريم كله مكتوبا في الرقاع وفي الكرناف وفي الأمور المعروفة والمشهورة. إذن هذه الأمور دقائق علمية ما زلنا ندخلوا بين التواتر والأحاد حتى نفهم وندقق. واشترط بعض العلماء العدد في التواتر، فمنهم من قال خمسة في كل طبقة، طبعا لما نقول خمسة واحد رواه عنا خمسة وقال خمسة كل واحد منهم خمسة، لكن نشوف الشبكة كيف مرسومة، يعني سيدنا عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنا خمسة وكل صحابي رواه عنا خمسة وقال خمسة تابعين كل واحد رواه عنا خمسة، وتروح الشجرة تتوزع بالمئات. ولو نصل إن شاء الله إلى المثل ببعض أعمال المحدثين كانوا بالمئات أو تكاد تقول بالألاف. يقول الإمام ابن عدي رحمه الله في كتاب الكامل والضعفاء قال كنا في نحضر المسجد ونبيت فيه ومن لم يبت لم يستطع أن يسمع الشيخ، وحزرنا عدد المحابر فوجدناها تفوق 70,000 محبرة. واش من جامعة واش من أنفي يرفعهم واش من مكان كانت الناس في المساجد، بل كانوا قديما ويذكر ابن عدي يقول بعض الشيوخ كانوا يحطوه في بلاصة عالية وتحضر آلاف الناس باش تسمع الحديث مباشرة من الشيخ. وكما يقول أحد العلماء عن محمد بن حسن الشيباني قال إذا كان يوم تحديثه بالموطأ امتلأ المسجد والطرقات والأسواق تغص لسماع الموطأ الإمام مالك رحمه الله من طريق محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. كيفاش يسمعوا؟ كأديب المسمع. تصور أنت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 120,000 أيها الناس، واحد يقول أيها الناس والأخر والأخر حتى تلحق نسكل يعاود يسكت. ذاك خطبة حجة الوداع كنا نطرح لنا الآن في الجوامع في المنبر نقول ما تلحقش أربع خمس دقائق. وعند في القديم يكون ساعة أو تفوق الوقت لأن هذا يسمى هذا وهذا يسمى هذا وهذا يسمى هذا وهكذا الليل تسمع الناس أكل ماذا قال الأول وماذا قال أو ماذا أدرك الأخ. ومنهم من قال سبعة ومنهم من قال عشرة واثني عشر وربعين وسبعين وغير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه والمراد بالاستواء لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين فهذا هو المتواتر. يعني الخبر المتواتر ينتهي بالمسموع مش بالاستنباط العقل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حضرنا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال نعم أضرب لي معك بسهم أو أي كلمة من كلام. يعني ينتهي إلى سماع مش ينتهي إلى استنباط عقلي إلى المشاهد أو المسموع وليس إلى استنباط عقلك الواحد نصف الاثنين أو الابن أصغر من الأب هكذا والقواعد العقلية المعروفة. لماذا هذا الأمر؟ لأن الواحد نصف الاثنين محتاجش نقل خبر هذا قضية عقلية لأن العلم عندنا نوعان صراحة عقل أو صحة نقل. فإن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل حاجتين جيب الدليل العقلي على القضية صحيحة أو إذا نقلت جيب الدليل على أن هذا النقل صحيح. وإحنا ديننا نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما القضية العقلية قد أي واحد استنبطها ما عندهاش علاقة بالنبوة والدين والقضية ذيك. يعني قضايا مجال العقل هو مجال آخر وليس مجالا معين. هنا قضية الاختلاف في الأعداد وكذا يعني هل العدد هذا توفر فيه استحالة التواطؤ مع الكذب أم لا هذا هو الاختلاف الواقع. شروط المتواتر وتعريفه فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء يعني العدد الكثير بقي يكرر في كل الطبقات وكان مستند انتهائه من حس أو المسموع وليس استنباط العقلي وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لصاحبه فهذا هو المتواتر لصاحبه يعني الذي وصلت إليه المعلومة. لأن ابن حجر دقيق جدا في هذا الكلام أربع شروط وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه يعني السامع من وصلت المعلومة هو يفيد عنده الخبر العلم اليقيني أو العلم الضروري. يعني مسموع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحس يقول رأيت ولمست واشتريت ما يقول شراء الخبر ينتهي إلى استنباط عقلي الواحد نص لاثنين هذا ما يحتاج التوتر من أي واحد عنده عقل يستطيع أن يكتشفه. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير العكس. الإمام الطاهر بن صالح الجزائري في كتابه توجيه النظر علق على كلام ابن حجر فقال: قال بعض الأفاضل كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواترا، وذلك بعد أن عرف كل منهما بما عرفه به الجمهور، فهو مما ينتقد. قال بعضهم: ولعله أراد بالمشهور المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. وفي هذا الاعتراض على الحافظ ابن حجر كما يقول المحقق لا إشكال فيه عندي، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقصد المعنى الاصطلاحي وليس المعنى اللغوي، لأن المشهور اللغوي قد يكون ضعيف. فهمنا؟ حديث مشهور قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف حديث مشهور. ولا الإمام الحجر يناقش الآن قسيم المتواتر، مش يناقش في الوصف، لأن ما هو قسيم المتواتر هو الأحاد، ومن الأحاد أن يكون المشهور العزيز إلى آخره، تقسيمات التي سنأتيها. إذن ابن حجر في معرض التدقيق الاصطلاحي وليس في معرض الكلام اللغوي. وهذه الشروط الأربعة تفيد حصول العلم غالبا، وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع معين، وهو في الغالب لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. وقد وضح بهذا التعريف المتواتر وخلافه. قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، يجيب بلا حصر لكن يفقد أحد الشروط الثلاثة الأخرى، يعني لابد لما توفر الشروط الأربعة لابد أن تكون أربعة، قد يتوفر شرط دون الثلاثة، قد يتوفر شرطان دون الاثنين، وقد يتوفر ثلاثة دون الرابع أو بهما معا. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقتضي على الأكثر، فالأول وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هو المتواتر. حكم المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظر على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدم، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري. الآن بعد ما عرف التواتر شروطه، الآن إفادة، الآن سيتحدث عن العلم الضروري. مفهوم العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، يضطرك افتراضا لتصديقه، ما تقدش ترده، مش يعني لن تستطيع أن ترده بشبهة أو بشهوة، لأن العقل الإنساني الآن حتى المهوش مسلم سيسير معك في ركابك على أن هذا الخبر متواتر. أنا نحير في بعض الناس الآن، بعض الناس تتحدث يقول لك قال أفلاطون وقال أرسطو، يا أخي عندنا ما قلت أفلاطون وأرسطو ولا، نقول لهم هاتوا لنا وين قال، سمعته أنت أفلاطون وأرسطو؟ أو بينا ما سمعش، كان قال سمعته قال كذبت بينا، ها قريت الكتابة عند أفلاطون وأرسطو؟ يقول لك لا، عند مخطوطة أفلاطون وأرسطو؟ لا، ياكم صدقين وين يقولوا قال أفلاطون وأرسطو تنخوا روسكم وتعجبكم الحداد، وعندهم من القرون ولا أفلاطون وأرسطو لا اشتهروا عندهم تلاميذ ولا اشتهروا تلاميذ يخافوا ربي، وعلى اشتهروا عندهم تلاميذ الكذب حرام ولا دقق دين ولا ولا ولا ولا، برغم كل هذه الاحتمالات التي تجعل لا نصدق هذا الكلام، واحنا معاك نقولوا ايه قال افلاطون بعد مش عايقول هم راه بالبيكين قال جوتوا للنبي نتاعنا صلى الله عليه وسلم اللي رانا احنا نؤمن قبل كل شيء ان ربي جعل من المسلمين وسيلة لإبلاغ رسالة الإسلام. هذه قناعة لك عقيدنا. هل رب سبحانه وتعالى يرسل النبي ومن بعد يضيع تراث هذا النبي وكلامه وهو ضرورة من الدين؟ استحيل هذا الأمر. إذن نحن مطمئنون أن الله عز وجل راض عن الأمة في أداء الرسالة بصفة عامة، مش على أفراد الأمة، على الأمة ككل. اثنين، أسسنا المسلمين علم، أسسنا علم من أجل الحفاظ على الدين التاني اللي هو علم الحديث، ولم تستطيعوا أيها الآخرون أن تنقدوا علم الحديث إلا ببعض الأكاذيب وبعض الأخطاء اللي وقعوا فيها بعض المسلمين. ما نقولش ما كاش أخطاء، كاين من خلال بعض الأخطاء والأكاذيب التي تدخلونها على التاريخ الإسلامي انتقدتم علم الحديث. ولو كنتم يعني تبنون أموركم على العلم لوقفتم وناظرتم المسلمين المتخصصين في هذا الأمر. ناظرون سيدي في علم الحديث وجدت أن هذا العلم ليس علما، وأنه لا يمكن أن يغرق السنة، وأنه يمكن أن تدخل من تنفذ من خلاله بعض الأكاذيب وبعض الشبهات. ورغم هذا وتقولوا ما وش تأتي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، يقارنوا مع أرسطو وفلاطون ورمنيوس نتاعكم بكري نتاع الليذ نتاعهم هذاك القديم، وقارنوها وقولوا نسيت تلقوا رواحكم صفر فاصل أسفار، حتى رقم أخر صحيح يأتي بعده مقارنة بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أن الحيث العقل العالمي هذا الذي يدعي النزاهة ويدعي التجرد كله كذب عليكم. أنا نؤمن بأن كله كذب، والله كجتها الكورونا وفضحت أن الكذب بتاعها مبينتهم. السفينة تاع الكمامات في البحر يغاروا عنها نوع قطع طرق ويقول لك إحنا بلاد حضارة، وجدتكم حضارة والأدلجة حتى الأمراض والأدوية كلها مؤدلجة تابعة للأيديولوجيا نتاعها وكلها مسيسة بسبب شيء، بسبب أن المنظومة العالمية التي تحكم العالم هذا الآن إشكالاتها. ورغم ذلك نجد أن بعض المسلمين ضعاف العقول وضعاف الهمم والنوايا يتابعونهم ويسعون وراءهم سعيا حثيثا بنية الدفاع عن الدين وتحقيق التراث، وهم عن هذه الحقائق من أبعد الناس. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، هذا كلام فارغ. التواتر يفيد العلم النظري، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام. العلم النظري يشيل علم النظر، العلم النظري هو علم يقع للعالم، للعالم. العالم حينما يناقش قضية ويقتنع بها تصبح تلك القضية كأنها يقين بالنسبة إليه، لكن العامي مش عالم. خبر متواتر يفيد عنده اليقين برغم أن لا نظر له عنده ولا علم. يعني الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وليس العلم النظري، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون أخرى. عندك معطيات تصل بها إلى نتائج كما يقول الرياضيون، وليس في العام أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم هذا العلم. الفرق بين الآن العلم الضروري والعلم النظري، ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بالاستدلال. الضروري يقف على نقل المعلومة دون الاستدلال لها، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. والعلم النظري المعلومة تنقل لكن لابد لها من استدلال يدعمها. وأن الضروري يحصل لكل سامع، أي واحد عند علم عند شيء، لأنه لا يقوم على الاستدلال إنما يقوم على النقل فقط. والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر، وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، بل هو من مباحث علم أصول الفقه. تعريف الآن علم الإسناد، أيديها ملاحظة تحرضها ملاحظة تنقبها خليها ذكاء تقسيم وصول الخبر إلينا إلى متواتر أحد هو صناعة أصولية وليست حديثية لأن لو نرجع إلى المحدثين من يجد هذا الكلام هذا يدلك على أن ليس من صنعتهم علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث أنا قلنا المتواتر حتى قد يكون ماهوش مسلم أصلا لا يشترط فيه لا الدين ولا العدالة ولا الثقة ولا هم يحزنون لأن كثرة الأعداد التي تتوافق في رواية الخبر دون أن تتواطأ على الكذب اتفاقا وعادة تغني عن البحث عن في جرحهم وتعديل الإسناد وعلم الإسناد يبحث في مسألة هذا الرجل ثقة ولا مش ثقة إذن علم الإسناد لا علاقة له بالمتواتر متواتر لا يبحث في رجاله وفي تسميتهم أي أحوال الرجال من حيث الثقة وعدمها ودرجات كل منهما وصيغ الأداء هذه صيغ الأداء بعد التي سندرسها تعال نقول حدثنا أو سمعنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو عنا الخبر إما أن تكون له طرق كثيرة من غير حصر عدد معين فهذا إذا توافر فيه بقية الشروط فهو حديث متواتر وخبر متواتر ومسألة إفادة كل من المتواتر والأحاد العلم هذه مسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال بأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري ومنهم من قال أنه يفيد العلم اليقيني النظري والأحاد قد قال قوم إنه يفيد العلم وقال آخرون بأنه لا يفيد العلم وللنظر والترجيح في هذه المسألة بد من تحديد المصطلحات أولا هذا الآن كلام إضافي للمحقق أنا اخترت المحقق دكتور عبد الله بن ضيف الله الرحيلي هذا محقق بارع جدا واشتغل في الحديث لأن حتى الكتاب إذا أرد أن نشتري لابد أن نعرف من محقق لأن المحقق اللي عنده باع سيضيف وسيناقش والمحقق الذي ليس له باع سيحقق الكتاب دون أن يضيف أو يناقش عبد الله بن ضيف الرحيلي كلمة العلم وكلمة اليقين وكلمة الظن وكلمة الضروري وكلمة القطع وكلمة النظر وقد حقق الإمام ابن حجر عن كلام نقرأه تسمعه فقط فيما ذهب إليه في هذه المسألة تحقيقا رصينا ورأى في هذه القضية فرقا بين هذه المصطلحات في بعض الجوانب ولكنه والآخر قد استخدم أحيانا بعض العبارات الموهمة التي يسبب إهامة وقوع الخلاف فكلمة علم هي على معناها اللغوي والمعهود وعندما تستخدم في هذا المعنى لا يحصل فيها إهام ولكن عندما تستخدم على مصطلح آخر ليس معروفا أو ليس ما ملحوظا عند بعض الناس يقع الإهام وقد رأيت كثيرا ممن تكلموا في هذا الموضوع قالوا إن حديث الأحاد لا يفيد العلم وقال آخرون بل يفيد العلم فلما تتبعت الأمر وجدت أن العلم بالنظر إلى الدلالة القطعية وعدمها نوعان فمنه العلم القطعي اليقيني والنوع الآخر العلم الذي يثبت بأغلب الظن وينقسم العلم بالنظر إلى طريقة التوصيل إلينا إلى علم ضروري وهو الذي يحتاج إلى بحث وإلى تتبع وإلى علم النظر يتوقف على النظر ومنه تكون عندنا الأقسام الآتية العلم اليقيني القطع الضروري العلم اليقيني القطع النظري والعلم الظني النظري وإذا استخدمنا هذه المصطلحات الدالة على هذا التحديد فإن المراد عندئذ سيكون واضحا وقد تبين من خلاله أنه لا خلاف بين كثير من المختلفين بهذه الأمور ولا يبتعد أن يكون متواتر درجات في التمكن من التواتر كما أن الأحد الثابت درجات في التمكن في صفة الثبوت. وفي هذا الأمر ينقسم القطع إلى قسمين: الأول ما يفيد العلم اليقين القطع الضروري، والثاني ما يفيد العلم اليقين القطع النظر. والمتواتر إنما ينحصر النظر فيه مدى توافر التواتر، الشروط الأربعة. أما النظر في الأحاد فمن ناحية صدق رجاله وبقية شروط الثبوت، الشروط الخمسة الصحيح. وفرق بين النظرين، فالمتواتر لا يدخل في علم المصطلح من حيث ضعف الرواية وصحة الأسانيد، وإنما يدخل فيه من حيث النظر في توافر صفات التواتر وشروطه. فإن علم فيه ذلك علمت إفادة العلم اليقين القطع الضروري، يفيد العلم القطع الضروري. ويظهر لي من مقال أن حديث الأحاد يفيد العلم إنما أراد علم مخصوص وهو العلم القطع الضروري، لأن لما تسمع الآن بعض العلماء يقول لك أحاديث الأحاد تفيد العمل للعلم، كتب أصول الفقه كل يتحدث بهذه العقلية، وش معنى لا تفيد العلم؟ هو المقصود به لا، لأن الأحاد قسيم المتواتر، لا قسيمه يعني في نفس المستوى يتقسم، ما دام قسيمه والأول يفيد العلم الضروري القطع الضروري، الثاني كيف سنميزه؟ نقول لا يفيد العلم، إنما يفيد العمل، يعني تبنى عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج وإلى آخره، لكن المقصود به العلم الضروري. أما هو الأحاد يفيد العلم النظر، كيفاش النظر؟ لأن المحدث يبحث في ثبوت هذا الحديث بالأدلة في الرواة والأسانيد والمتابعات والشواهد وانتفاء العلة وغيرها، فيصل عند المحدث لأن هذا الحديث يفيد العلم النظري وليس العلم الضروري. العلم الضروري أنا فرقنا بينه على أنه يلزم العالم والعامية، والعلم النظري يلزم العالم دون العامي، لكن العامي في العلم النظري يسأل العالم فينتهي أن العامي سيعمل بهذا العلم. يعني بعض الحين ساعات مرة يكون خلاف شكلي نوعا ما والعلماء يخوضوا فيه ويطرحوا مسائل وهم متفقون في كثير من النتائج والتفاصيل، لكن مختلفون في بعض الجزئيات، لأن راح يجينا بعد هل أحاديث الأحاد نأخذ من العقيدة ولا لا، مش كل أخرى. وحتى المسائل هذه تاع العقيدة تحت الأحاد أي كلها حتى اللي قالوا لا يؤخذ بها، وش شرطه يعني؟ ويترتب عليها من أنكر شيئا من العقيدة مبناه حديث الأحاد هل يكفر أم لا؟ شوفت كيش الآن أنا قاعدة الأمور مترتبة وراء بعضها، هذا الترتيب لابد أن نكون على دقة. العلماء اللي قالوا الأحاديث الأحاد لا تفيد العقيدة، مش ما لا نأخذ عقيدة من الحديث، لا يعني لا تفيد وجوب أخذ العقيدة وجوبا قطعيا كالقرآن والحديث المتواتر، بمعنى أن ممكن واحد أنت الآن حديث الأحاد صححت الأخر ضعف، اللي ضعف يهز العقيدة منه ما يهز، واللي صحح يهز، وهي أمر قضية عقدية، هذا يقول بها لأنه صح عند الحديث، وهذا اللي يقول بها لأنه ضعف عند الحديث. إذن هل يكفر من ينكر أمرا عقديا مبناه الأحاد؟ طبعا مش العامي، حتى العلماء العامي حتى على قبل الأمر هذا، هل العالم هنا العالم يناقش، إذا العالم مقطع أن الحديث ضعيف فيش كفر أنت؟ قال لك من لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي أنت لازم تهزميه من العقيدة، أقم العرش ثم أنقش كما يقول المثل القديم، قوم أن هذا حديث صحيح ثم بعد ذلك ألزمني بالأخذ العقيدة. بعض من الناس يتحدث في الأمور هذه بواحد العموميات وما يوضحش، تصبح أمور العقيدة هكذا يعني ما عندها حتى قيمة، لا حاشا لله، العلماء لا يقصدون هذا الكلام أبدا، إنما يقصدون هذه الجزئيات بالضبط. والمسائل هذه كلها رأي ربعة ولا خمسة أو سبعة مسائل في العقيدة، ليس بالكثرة بحيث يظن البعض أن العقيدة لم تثبت إلا عن الأحاد ويروح إلى مسارات أخرى لا علاقة لها بالعلم. ما التفقين يا جماعة، خاصة الأمور الدقيقة، لماذا بي إذا واحد ما فهمش حاجة يعاود يسأل، حتى ما تقولوش بعد لو فلان قال أو تهز أنت نظرية مغلوطة وتوقع بها مشكل روحك ومشكل غيرك. لا، لابد أن تكون واضح. أنا أكيد احنا الان طلبة علم هكاك ونتناقشوا باش نكونوا فاهمين للعلماء، اما العامي ما نقشوش في القضيه. ايوه مش طلب علم كذا، مش تقصد تخلى موضوع والعامي ايوه سكين حديث لا تثبت به العقيده ويروح لهذا المسار، ومن بعد يروح للعمل للعلماء كل متفقين حديث يفيد العمل اتفاقا او اجماعا بين اهل العلم. إذا نحن نتحدث كطلبة علم، لما نولي نقرأ الكتاب نفهم صاحب الكتاب وش يقول، حتى يكون فهمي صحيحا ولا يكون فهمي مغلوطا، ولا يكون فهمي المغلوط هذا سينتج آثارا مشكل أخرى. احنا اليوم وقعنا حتى قضايا خلافية فقهية، أرانا قريب نكفر بعضنا خلافية فقهية اللي ما تلحقش من بعد تقول بالرياضة من بعد. انت لست شرطا اني ان اعبد الله من خلالك، روح انت وكلك لا تسوي شيء عندي. انا الان مسؤول على امري بيني وبين الله عز وجل، طبعا وفق ما ثبت عن ما ثبت بالقران الكريم او ما كان في القران الكريم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ارتضيته انا من العلماء اتبعهم في هذا الامر. تلزمني برايك خير ان شاء الله، انت منهم كان واحد قد يلزمنا كل فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمل باقي قنجر غير اركب سيارتك وريح منين تعب شرح لا تتعب نفسك. نتناقش ونتراي عن راحب الساعة، انت قل رأيك ودلتك وانا قل رأي ودلتي، وما ظنش روحك انت للإسلام عشان شوف روحك زيد شوية تقول صلى الله عليه وسلم. بلك حذاري الأمر هذا، لأن عندنا مشكلة الآن حقيقة. أنا أقول لكم يعني سامحوني عن النقد هذا لاذع، ما يسمون بالإسلاميين كل سلفية وإخوانية وصوفية ومؤمن يتحدث باسم الإسلام لمدهم كل يرون أنفسهم هم الإسلام عن قرن في الكتلة كل، والأخرين يشوفهم لا شيء. بعد نخش الكتلة السلفي يقول لك إحنا فرقة ناجية، الصوفي يقول لك والبقية رعاع همج ما يجيوا حتى شيء السلفي ولا الإخوانجي ولا تعجب العلماء ولا أصنف، والأخر يقول لك مين فهم الصحيح. أنت رك نموذج من الفهم لهذا الدين، لو انطبقوا نظريتك أنت هذه العقلية المريضة هذه انطبقوا عن الأئمة الأربعة وغيرهم، هل لما جاء الإمام مالك نفى أبا حنيفة كان جمل تفصيلا، ولما جاء الإمام الشافعي اللي هو تحت زاورة الإمام مالك هل نفى علم مالك، ولما جاء الإمام أحمد هل نفى علم الشافعي، لكن هل خالف بعض البعض؟ نعم، وفي كثير من القضايا اختلف، لكن هذا الاختلاف ما دام وراءه نصوص واجتهادات فهو خلاف مصروح مقبول. ما تقول لي يجي واحد من الناس يقول لك والسنة هي فعل كذا، لا لا ما السنة، السنة هي التي ثبتت بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلف فيها العلماء. أما إذا اختلف العلماء يقول هذا مذهب اجتهاد، أما تكذب تقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بالسنة. مش نتفق على دقائق العلم، لأن عندنا خاصة في الجزائر فوضى علمية. السنة عند المذهب المالكي يقصد بها شيء، اصطلاحات المذهب المالكي. السنة عند الحنابلة يقصد بها عدم اصطلاحات. أكد تقول لي هذه سنة على مذهبنا المالكي، معاك. أما تقول لي هذه السنة وش معناها؟ معناها خلافها البدعة. من أنت حتى تقول هذه السنة والعلماء قد اختلفوا به؟ يعني أنت أفهم من العلماء والمحققين والمدارس العلمية راهم مثلا مذهب المالكية والحنفية والشافعية المذهب الأربعة مشهورة راهو فاتوا على المدارس هذه آلاف العلماء وكلهم مشوا على السياق. وعندنا حتى في المذاهب الفقهية عندنا النقد العالي يعني مقارنة الفقه المقارنة، وعندنا النقد الداخلي داخل المذهب أصلا. علماء ديما رمي يديروا في وش يسموها المصطلح الكثير التحديث ميزاجور ديما دائما هذا النقد يسموه، وابحث العلماء تجدهم ينقدون هذا الرأي وهذا كذا وهذا كذا وهكذا. إذا من جيشنا الآن ليه؟ لأن المشكلة نشوف روحنا الإسلام. ولذلك أرى بأن أراء الفكرية والعقدية والأخلاقية هي كل شيء، وغيري لا يساوي شيء، هذا ظلم. لو كان فعل الصحابة هذا الأمر ما لم يصل إلينا الدين والتابعين والعلماء أبدا. جاء رجل الإمام أحمد قال: يا إمام أصلي من وراء يلبس الجلود؟ قال: صل. قال: أصلي بجلد السباع؟ قال: لا تصلي. قال: أصلي بمن يلبس جلدا؟ قال: صلي. قال: أتقول صلاة من يلبس جلد السباع باطلة؟ قال: ويحك، أقول صلاة سعيد بن المسيب ومالك باطلة. بالرغم أن الإمام أحمد يرى عدم الجواز لكن بشحوها صلاة باطلة. قال يا إمام إنني طلقت زوجتي فقلت لها كذا وكذا. قال: أراها حرمت عليك. قال: يا إمام وهل هناك من يفتي بغير ذلك؟ قال: قم يا فلان وأخذه إلى مسجدي الرصافة. كان مسجد الرصافة فيه المالكية في ذلك الزمان. ما قال ليش تتلعب بالدين أنت؟ يقولك إني حرام عن تتلعب بالدين. قال: روح. وقال الإمام أحمد: حق لكتب الخلاف أن تسمى كتب السعة. وسع وش مقلقك انت تضيق عني؟ كني حيري انت مسؤول دايرك، ربي مسؤول رقم واحد، انت على المسلمين هنا. عندك قناعتك الفقهيه والعقديه والفكريه دلل وسيتبعك الناس ان كنت مخلصا وتريد هدايه الناس بما اراك الله واخطى الناس. ان شاء الله والى لقاء اخر ان شاء الله بعد الراحه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبقى مع تعليقات المحقق على مسألة الحديث الأحاد حتى توضح بها كثير من الأمور. فالخبر للأحاد ينقسم إلى خبر الأحاد الصحيح الذي لم تحتف به قرائن تقويه وترفعه إلى درجة القطع، فهذا يفيد العلم الظني. وخبر الأحاد الصحيح الذي احتفت به قرائن تقويه وترفعه إلى درجة القطع واليقين، وهذا يفيد العلم اليقيني النظر. كالقرائن، لما نقول القرائن كإخراج البخاري ومسلم له في الصحيح، هذه قرينة قوية تقويه، أو بعض أوصاف الأسانيد أن يكون مسلسلا بالأئمة والفقهاء الكبار وغيرها من القرائن التي يعتبرها المحدثون. حكم الحديث الأحاد: من المسلم به عند جمهور المسلمين أن الحديث إذا صح قامت به الحجة دون الالتفات إلى طريق التوصل إلى صحته وثبوته ودون الالتفات إلى درجة الثبوت، المهم أن يكون ثابتا. فالتواتر ليس شرطا للعمل بالرواية، وإنما الصحة هي الشرط. والتواتر أن يكون ثابتاً، فالتواتر ليس شرطاً للعمل بالرواية، وإنما الصحة هي الشرط. والتواتر قدر زائد على الصحة وله فوائد ولا شك، وزيادة تكمن في الثبوت، ولكن تلك الزيادة ليست أمراً متوقفاً عن العمل به. وبهذا يتبين أن الحديث إذا صح قامت به الحجة سواء في أمر العقيدة أو في أمر الشريعة. وإنما رده من رده إنما رده من رده رده من العقيدة بسبب الخلط في دلالات المصطلحات المستخدمة لدى من تكلم في مصطلح الحديث، فعبر بنفي دلالة حديث الأحاد على العلم، فرتب على ذلك مصير رد أحاديث في العقيدة. كما سبق أن لخصنا هذا الأمر في، وقال كلاما آخرا ليس طويلا، المهم محوره يحوم حول ما اختصرت. لأن نعود إلى الحافظ ابن حجر، وضحت الفكرة الأحاد والتواتر وأمرهم في الفقه والعقيدة وقضية الشروط والملابسات المحيطة بهذه المعلومات وكيفية أو الآثار المترتبة عن هذا الأمر. فالحديث إذا صح لابد من العمل به، لكن قد يكون هناك أحاديث أخرى معارضة، قد يكون هناك أحاديث أخرى ناسخة، يعني كان معلومات أخرى، حتى محاولة الجمع والنسخ وغيره هي نوع من العمل، لأن هذا اضطرك هذا الأمر لهذا الفعل، لولا أن الحديث لم يكن صحيحا ما اضطرت لهذا الفعل أصلا. لكن ما دام اضطرت هذا الفعل فأنت يدفعك صحة الحديث إلى أن تقوم ب مسألة الترجيح والنسخ، وستأتي المسألة. تفضل. أيوه. بالنص هو العلماء مجمعون على العمل بهذا الحديث، ما كانش ما يقولش بزكاة الفطر، كان ما يقولش بها، إذن العمل بالحديث موجود. الآن دلالة الحديث أولا هو بالمعنى الدقيق ليس حديثا، هو قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من، ذكر أربع أصناف. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فرضت عليكم زكاة الفطر أن تكون صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من بر أو صاع من إقت، أليس هناك فرق بين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو فرض؟ هذه لو. الثانية الآن، من الفقهاء التزم الأصناف الأربعة فقط؟ في علمي إلا ابن حزم رحمه الله الظاهر، غيره من الفقهاء جعلوا لهذا الحديث تعليلا علة. أكم معايا مركزين ولا؟ ابن حزم قال الرابعة، ابن حزم يتوافق مع مذهبه 100%، دقيق جدا رحمه الله، قال الرابعة نقطة، كان شيء أخر. العلماء الأخرين قالوا مهج الرابعة، منهم من قال قوت البلد، دخل الآن تعليل في الحديث، حمل الحديث على علة معينة، أن استنبط أن المقصود مهوش التمر والشعير والقمح والإقط، المقصود هو القوت. الآن خرج من الظاهرية إلى الدلالة بالقياس، وراح يتحدث عن قمح والروز والعدس والآخر هكذا. غيره خرج من بالتعليل بأن ما يقتات والدخر كمعد الملكية وغيرهم من أصناف أخرى، حتى الزبيب وحتى مشوار أصناف أخرى. والمعاصرين هز التعليل بتاع واش احنا الآن نتقوت ناكل في الكسكسي وناكل في المقرونة وناكل في العدس وناكل بدلت الحي. إذن الذين قالوا بالتعليل خرجوا من ظاهر النص، ما دام انت خرج من ظاهر النص مش من حقك تلوم اللي خرج كيفك، لكن راح النتيجة أخرى. وضحت الفكرة ولا نعودها؟ انت الآن خرجت من ظاهر النص قلت الربعة عظمة كما ابن حزم تحجين نسكت. أنت الآن قلت لا، المقصود به قوت البلد، مش المقصود هضمة بأصناف. إذن أنت الآن بحثت عن تعليل، ربطت هذا الحديث تعليل، وصلت النتيجة أن عاد روز وقمح وزبيب وعدس ولوبيا وحمص وفول أخر، وصل النتيجة أخرى طبعا بناء على حديث أخرى. إذن مش من حقك تلوم اللي خرج، يعني حتى خرج الناس العاقلة تفكر. احنا يكون يجي رمضان عشرة تيتا رمضان، بدل نقيم الليل وكذا نديروا معارك على زكاة الفطر، واللي خرج فيها قوت ما هوش باش يبطل، واللي خرج فيها دراهم مش باش يبطل. لماذا انا الان نجي لبلاد مع الجزائر غالبية الامة تخرج فيها دراهم دي المشكلة نحل؟ يعني بكي احنا بكي عندنا قناعات نخرجوا ماكلة، كي نلقوا الماكلة هم خرجوا ساكتين مش نحل. دير يعني نروح الان السعودية تخرج فيها قوت وندير بلبلة بالمال، مشكلة. الآن يجوا الأحاديث أخرى، الحديث طبعا لا يفهم بمفرده، يفهم بما شريعة هذه ما حاورهم الحديث. ابن عن وش قلت لكم؟ ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا. خلاص ابن عمر جي قابل بسيدنا معاوية رضي الله تعالى كما عند البخاري الصحيح، قال لما حج سيدنا معاوية صعد على المنبر، والحديث رواه أبو سعيد الخدري، قال صعد معاوية المنبر وخطب الناس، أين علماء، أين علماءكم؟ إني أرى نصف صاع من بر السمراء يعدل صاع من بر المدينة، سمراء الشام. سيدنا معاوية قال بلي رأوا نص صاع تاع القمح تاع الشام النوعية الجيدة يعدل صاع تاع قمحكم أنتم. هنا هل الصاع مقصود ولا قيمة ما يحمل الصاع مقصود على تفسير معاوية رضي الله عنه؟ العلماء قالوا معاوية رضي الله عنه المرجع هو القيمة مش الصاع، بمعنى بريمير شواء وديزيام شواء، هذا الصاع هذا بالفين أو مثلا بالصاع هذا بعشر ألاف والأخرى الصاع بعشرين، إذن هذاك النص صاع. المرجعية بعض العلماء قال أن المرجعية القيمة وليست الغذاء. والآن هذا صحابي وهذا صحابي والاثنين رام يتحدثوا عن نفس العبادة، وشي فرق بينك أنت تهز برأي هذا ونهز برأي هذا، وإيش بين الفرق؟ على أنت دير روحك أنت الأفضل، سواء لهز الدراهم ولا أنت تمد في الغذاء، دير روحك أنت الأفضل. وهم الاثنين صحابة قالوا هذاك عن وش مقول نشر وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت عليك. لأن هذا الصحابي يوسف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هذا معاوية فهم علاش النبي صلى الله عليه وسلم دار هكا واستنبط، وكان هو الحاكم تاع المسلمين في ذلك الزمان. على ما العلماء معكوش عنا قال كيفاش؟ أبو سعيد الخدري قال ولا زلت أخرجها صاعا كعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث. ما عجبش رأي سيدنا معاوية رضي الله تعالى، وقال لهم أين علماء، وين العلماء تاعكم شي ناظروا في هذه المسألة. إذن هنا سعة، لكن إحنا ما مسلمين فارغين شغل نخلط. هي قضية عندنا واحد الطالب قال ما فرهاش مالك وابو حنيفة باش نفروا احنا اليوم، ما يجبش الفريضة والسنة وان كذا، والأخر يقول له والسنة، الأخر يضحك عني يقول له أنت تقليدي، الأخر يضحك عني يقول له أنت مخالف السنة، هذا كمبتدع، هذا كل حديث فراغ، كل ما عندش قيمة علمية، إنما فراغ وانتصار للنفس وليس انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. والإشكالية الثالثة أن العبد، زدنا حديث قصة أخرى، يحكي الإمام ابن عبد البر قال كنا عند شيخ وذكره ذكر شيخه، قال فقلنا له يا شيخ أمقتنع أنت برفع اليدين عند الركوع في الصلاة وعند القيام من الركوع؟ قال نعم. قال له فلماذا لا تفعل ونتبعك؟ يعني بشرط يرفع يديه ويقوم الركوع يرفع يديه. الإمام هذا لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام على رواية ابن القاسم. شوفوا ايش قال لهم الإمام هذا، قال يا طلبة ليس من شيم الأئمة يعني العلماء مخالفة ما اشتهر به العمل في البلد، وقد استقر العمل في البلد على رواية ابن القاسم. ما هوش من شيم العلماء والأئمة والناس العاقلة أن نخالف حاجة استقر عليها البلد، وحاجة استقر عليها البلد هو رأي علمي فقهي قوي وله أدلته. على هنا نجي نحن مذهب المالك ودي مذهب الحنبلي، وش درت وش بدلت؟ قربت إلى الله بتغيير مذهب مذهب لم تفعل شيء. إذا نحن الأمة نتعارف عن زكاة الفطر، هذا مؤدي زكاة الفطر وهذا مؤدي زكاة الفطر، يروح الماشي يؤدي في الزكاة يروح ناقشة وقنع أن لازم يؤدي الزكاة، هذا المشكل وين؟ والما يصليش روح أقنع واللي يصلي، واللي يشرب الخمر روح أقنع، دير معركة عن دير تخطيط عن نهي الناس عن شرب الخمر، دير تخطيط كيفاش تدعي الناس إلى الصلاة. أنت قاعد دير مشكلة كل يصلوا أكثر منهم يصلوا ودير لهم مشكلة حتى العدد باش يزيد ينقص. وصلي في الجامعة والله نعم سيدي صلي في الجامعة، هذا يقبض هذا بكري شوي كده هذا يقبض هذا بطل، ولا تروح الجامعة أنت شدينا صنف معين الناس كلهم يقبضوش وتروح تقبض خير دي في مشكلة. يحكي الإمام أبو بكر بن العربي قال زار الإمام الطرطوشي المالك المصري قال كنت في مسجد قرب الشاطئ وكان أغلب رواد المسجد بحارة، قال وكان الجو شديد الحر وكنت أستروح مريح الطاقة هنا والباب يستروح الهواء، قال فدخل الإمام الطرطوشي يصلي ركعتين فلما أراد الركوع رفع يديه فقال أحد البحارة انظروا إلى هذا ماذا يفعل دار جريمة مسكين، فلما قام من الركوع رفع يديه قالوا تعالوا بنا ما الحكم سجد الطرطوشي كان ضحك وأني خبط فيه، قال لولا أنني نزعتهم منه لقتلوا. ثم قال وأنا شوف أبو بكر العربي شوف الناس الحكيمة قال وأنا مقتنع بأن في سورة العلق سجدة إلا أنني أتجنب قراءتها بالإمامة لأنني إن قرأتها لزم علي أن أنفذ قناعة الفقهية وإن نفذتها خالفت المشهور وأحدثت فتنة للناس فأجتنب قراءتها. إحنا يوم يجي المخالفة يقسم مش يدير مشكلة ينوض مشكلة، المشكلة أنك كيفاش تألف الناس عن طريق ربي مش المشكلة تحدث فتنة أو فرق بين الداعي على علم على بصيرة وبين الداعي على جهل، وفرق بين إنسان همه أنه يربط الناس بربي وإنسان هم يربط الناس به نايا الفانة عربي نايا وفوت عنيني عن طريقيني. فالعلم العلم هو الذي يزيل الشكوك والشبهات ويزيل الفتن. واضح الفكرة المولد النبوي الشريف الاحتفال وعدم الاحتفال كملنا المعركة المدة فاتت. الآن العلماء والناس العاقلة كل ضد الاحتفال المسخرة على النبوي الشريف، جيت بندرلي في الجامعة ودي أفرق الموسيقي في الجامعة وطعيت الدين وش من احتفال، هذا مش احتفال هذا لعب، لا في المولد ولا في شعبان ولا في رجب ولا في رمضان ولا الأصل حتى في خارج المساجد لا يقبل هذا اللعب، نحن أمة عمل وسي أمة لعب. لكن ما المانع؟ الناس الآن تعودت توجيه النقاش، الناس الآن تعودت على أنه نجي المولد النبوي الشريف تسي تسمع بعض الأشعار تسي تسمع بعض السير، الناس متهيئة. شوف الإمام ابن بديس الإمام بشير إبراهيم رحمه الله أو ساعات واحد يجيب مقتطع الإمام بشير إبراهيم وإنما الاحتفال بالمولد إقامة سنة القص واحد القطعة ويسكت يا وعي أو كذب على الله ولا صدق تكذب على الإمام على كمل أكمل ما قال الإمام جزء أنت تقطعه وتقول هاو الإمام بشير إبراهيم ضد الاحتفال واحتفال بدعة لماذا تكذب أيها الرجل اقرأ ألم يلقي إمامنا الإمام بديس قصيدة الشعب الجزائري مسلم في المولد بدايتها بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. الإمام ابن بديس جمع العلماء الأول الناس مربوطة قال لك نستثمر هذا الارتباط على الناس بالتذكير بالله وفوت الموضوع على دلة من مشكل كبير. جيتنا مولدها من الناس مريحة وحاضرة وشامة جيت انت درس عن النبي صلى الله عليه وسلم التزام بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم أمورها الفقهية والأمور العملية والأمور العقدية والأمور كذا ونبهت الناس وفهمت ومتفرقت الناس يا أخي كيجي رمضان تحافظ على الصيام ولا ما لا بدعة تحافظ على الصيام؟ كيجي العيد الكبير تحافظ على الحج ولا وتحافظ على الأضاحي؟ يعني كل مناسبة الناس تفطر. هل المسلمين الآن لما غير المولد نذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا خلال المولد؟ مش سمعتوا مسلم يقول في الحديث أبدا. إذا لا نخلط بين اللعب وبين الأمور المقصودة. يقول الشيخ المولد النبوي لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم. كيش مش واحد يحتفل بروحه؟ إيش خلي عليه؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بروحه؟ أو ساعات واحد يقول جماعة قدموني وشكروني شوي بعد بني متواضع. والله ما كان ينبغي أن تشكروني. يا كنت وصي بيدي تكذب علينا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد بطريقة أخرى. لما أخرج الإمام مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لما تصوم الاثنين يا رسول الله؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. وإيش تعلل هذا؟ نهار الاثنين يصوم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في ذلك اليوم. والثاني أحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم. إذن أليس هذا كما يقول ابن الحاج في المدخل تنبيه على عظمة مولده صلى الله عليه وسلم؟ إذن هنا إشارة. الصومه صومه بنيت المولد بشرطة. هاو ما قلت شي صومه شي قلت واحد صيب بنيت المولد. لا خلينا من نهار المولد. نهار المولد أصلا مش ثابت تاريخيا وانت تولد. وحتى المولد مش ثابت تاريخيا عشان ظنوا روى 12. لا مش ثابت تاريخيا. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ثابت لا المولد ولا الوفاة أبدا. الوفاة أقل خلاف من المولد. أما هي مختلفين فيه. إحنا الآن أنا قاعدين نقوله إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنت تقول يصوم نقول لك لا على نصوم. صيام وشي لا مش نطلع أنا أبدأ في القياس. الصيام هو عبادة لا عبادة ولا مش عبادة. لا نصدق نهار مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الأخر يقول لا نعبد ربي بتدريس العلم. سألنا أنت فهمنا الفيلم وين الآن؟ إذا ما هوش خلاف باش يدمر الإسلام ولا خلاف باش الآن عندها مصوغ من السير وتوزع من الإمام ابن حجر. يعني بسيط الإمام السيوطي بسيط السخاوي بسيط دمشقي بسيط وغيرهم من العلماء اللي أجاز وابن كثير بسيط وغير من العلماء اللي ألفوا الموالد تقرأ أيام المولد مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هل بسطاء الدرجة هذه؟ وغيرهم اللي قالوا بدعة ثاني ليس بسطاء. إذن أنت يا فلان مش مقتنع. قال لي العصور الثلاثة الأولى ما دار في أحد شيء. السلام عليكم. قول بارك الله فيك على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شدة اتباعك وعلى شدة تمسكك ورفع الله مقامك في الدنيا والآخرة. الأخر قال لي يا أخي العلماء أحيوا بالعلم وبمدحي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن لسيدنا حسن بن ثابت منبر في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم يقول في شعره حتى يجيب وقف سيدنا عمر قال لقد سمعني من هو أفضل منك. قال لي نحتفل قال لي نشتي نمدح النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطرؤوني. هذا دليل على المدح. قال مدحوني لكن ما تقولوش كلام غير معقول. دعته النصارى في نبيه كما قال بصير لا تطرؤوني كما طرأت النصارى عيسى بن مريم. يعني أمدحوني وما تسلوش الإطراء مش تقول روا وفينا رسول الله يعلم ما في غد كما قال الشعر قال لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. والصحابية الجليلة كما في سنة أبي داود قالت إني وعدت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ردك الله سالما أن أضرب الدف فوق رأسك. قال في بوعدك. وهل يوعد بمعصية بطاعة؟ ضرب الدف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم طاعة فرح بوصوله سالما. اجمع على العبد يقرأ الدين يقرأ الدنيا كله ويحاول يجمع أكبر قدر ممكن. وش قال سفيان الثوري؟ قال كلمة ذهبية جدا من كثر علم كثر علمه قل إنكاره. تعرف الناس تعرف علومها وتعذر الناس. هيا نرجع معك من لحقوا للوحدة لساعتين ما نكملوش. خرج وقيس الأشباه بالأشباه وقيس، لأن نصحت نصيحة واحدة: إياك وأن تنكر عن عالم قوله، بل تتبع من أين جاء بهذا القول. وفى وقناعتك أنت حر، قناع بيه ما تقنعش، ما ذيك ما يعني خصوصيتك أنت، بينك وبين ربي سبحانه وتعالى. أما بكل بساطة تقول العالم فلاني تضحك عنا على أن في تبي فتوى، يا ممكن ينبه تلقى أن الرأي اللي كان يقول به هذا تقول تضحك عنه أقوى من الرأي اللي كنت تظن أنت قطع. ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن مثال متواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى في ذلك حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما ادعاه من العزة ممنوع، هذا ابن حجر يقول. وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لبعاد العادة أن يتواطوا عن كذب أو يحصل منهم اتفاق. ابن حجر يقول باللي الشروط هذه كان مجموعة لباس بها من الحديث موجودة ردا على ابن الصلاح ومن نحنه. ومن أحسن ما يقرر به كون متواتر موجودا وجود كثرة من في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج الحديث وتعدد طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. قال الكتاني في نظم المتناثر الحديث المتواتر: وكتاب السيوطي قبله أقل من هذا العدد، ولكن السبب في رأيي في هذه القلة هو الشرط الذي بنى عليه كل من هؤلاء تحديد المتواتر. فالكتاني مثلا جمع في كتابه ما اجتمعت عنده له 10 طرق فأكثر. وهناك دليل آخر يستدل به على كثرة الحديث المتواتر ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن جمهور أحاديث الصحيح والصحيحين متواتر أو ثابت قطعا لتلقي الأمة لها بالقبول. ذكر هذا في عدم واضع منها مقدمة في أصول التفسير. وبهذا يعلم كثرة الحديث المتواتر وحديث ثابت ثبوتا قطعيا. وهناك أمر آخر يمكن أن نعرف من خلاله الأحاديث المتواترة، وهو النظر إلى جميع أنواع الحديث المتواتر: المتواتر لفظا والمتواتر معنى. متواتر لفظا هو لفظ الحديث متواتر بالطرق، والمتواتر معنى هو معنى الحديث متواتر بعدة طرق. والمتواتر تواتر عمليا، ويحصل وبحصر ما يسبق عليه التواتر في كل هذه الأنواع يصبح عدد الأحاديث المتواترة كثيرا. المتواتر العملي لا يعد ولا يحصر ولا يحصر، ولذلك علماء المدينة قالوا أن عمل أهل المدينة أصل من أصول التشريع، بل يردون بالحديث الصحيح إن خالف عمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة متوارث. والقصة المشهورة على مناظرة بين الإمام مالك والإمام صاحب أبي حنيفة رحمه الله أبو يوسف قاضي أبو يوسف في مسألة الصاع. الأحناف يقولون بصاع المد الغمر، هذا وين احنا عندنا 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا رطل 50 جرام مد شباب ذلك. والأحناف عندهم المد أكثر من هذا والصاع، وبذلك نحن صاعنا 4 أمداد والأحناف 4 أمداد، لكن المد أكبر فيأتي الصاع أكبر. فالإمام مالك لما وقع مناظرة بينه وبين أبي يوسف، مالك ما قال شيء، روح فلان أن الصاع تعبه فلان هذا الصاع جابوا الصيعان تعم جماعة هذا تعمل تعجدي يا أبو هريرة وهذا تعجدي يا أبو بكر الصديق وهذا تعجدي هاي الصيعان كان يقيسوا بها أبو بكر عمر وجماعة مع الصحابة. رجع أبو يوسف عن رأيه، لأن صيعان المدينة يعني هي صيعان الصحابة كانوا يعيشون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العمل أقوى من الأسانيد. الآن كملنا انتهينا من المتواتر، روح الآن أحاديث الأحاد. الأحاد تعريف الحديث أولها أو الحديث المشهور. المشهور هو أن يروى من اثنين فأكثر. وهناك من خص الشهرة ببعض التعريفات. سننظر ماذا قال ابن حجر رحمه الله. سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. استفاض يعني انتشر، ما استفاض يعني تعبى الأيمناء وزاد فاض على الجوانب الأخرى. فالحديث المستفيض هو الذي انتشر، والحديث المشهور الذي انتشر. منهم من قال المستفيض مشهور، شوف كيف، ومنهم من قال لا، المستفيض هو ما تساوى في الطبقات من أوله إلى آخره، والمشهور هو حتى الطبقة فيها اثنين ثلاثة وانتهى بمئة ومئتين، هذا يسمى مشهور كذلك، لا يشترط فيه تساوي الطبقات الأسانيد. والمشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل يشمل كذلك ما ليس له إسناد أصلا. يعني المشهور الآن اللغوي هو المشهور قد الذي قلنا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد ما يكون عنده حتى إسناد، قد يكون كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مشهور خير أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد. ها الله أصلا ليس حديث أصلا، حديث صحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. وألف العلماء كتب عن الأحاديث المشتهرة ويبينوا ما صح منها وما ضعف. والمشهور بمعنى الشهرة على ألسنة الناس، هذا كلام المحقق، هو بهذا المعنى ليس من شرطه ذلك العدد في رواته، بل يدخل فيه حتى ما ليس له إسناد. ويتبين من هذا أن المشهور على المعنى الثاني قد يكون متواترا أو أحادا أو لا أصل له، وقد كان اهتمام المحدثين بهذا المعنى أكثر اهتمامهم بالمشهور الاصطلاحي. وما لا يحصى فقد اشتهر عن سنة الناس ما يكون مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها كتاب مشهور المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الأنسنة لابن الربيع أظن أحد التلاميذ السخاوي. إذن المشهور هذا عند المحدثين متأخرين هو المقصود به اللي مشهور عند الناس، لا مش اصطلاحا، لغة أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت مثلكم من طين، حديث مشهور. صوموا تصحوا، حديث مشهور. وكثير من الحديث مشهور، العلماء يجيوا الحديث المشهورة ويجمعوها ويرجعوا الحكم تحت، يقول لك هذا حديث رواه البخاري صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث لا أصل له، هذا حديث موضوع، هذا ما عنده حتى إسناد، هذا لم نجد له أصلا. يعني هنا الشهرة الموجودة بالناس. أما المشهور الاصطلاحي عند المحدثين هو اشتراط عدد في إسناده من اثنين فأكثر، إسناده يبدأ من اثنين، يكونش من الوحدان، لأن مش مشهور يسموه الوحدان اللي روي عن واحد من الصحابة. يعني الآن تقسيمات هذه بشي ميز بين أنواع الحديث فقط. الآن الحديث العزيز، والثالث العزيز، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وهذا لا يكفي للمحقق يقول لتحديد العزيز، بل لابد من شرط آخر وهو تحقق الإثنية ولو في طبقة واحدة، ولكنه شرط ينبغي أن يكون ملحوظا بتقسيم الحافظ ابن حجر، هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، اثنين عن اثنين وتفوت. وسمي بذلك عزيزا لندرة وجوده، أنه هذا يعني تقدر تقول هذه تقسيمات فنية ما هيش من صلب علوم الحديث. سمي عزيزا لأن يعز وجوده، كانش هذا وصف لا يقل عزني، هذا ما كانش أنواع الحديث بهذه الكيفية. وإما لكونه عز أي قوية، جاء عن طريق واحد ثم وعززنا بثالث كما قال القرآن الكريم، يعني هنا عز أي قوية بمجيئه من طريق آخر. وليس شرطا للصحيح، ليس شرط الصحيح أن يكون طريق وطريقين للخير، خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي هذا معروف أحد أئمة المعتزلة. وإليه يومئ كلام الحاكم بعبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث قال بأن كل أحاديث الصحيحين يرويها راويين عن راويين عن راويين بهذا الوصف العزيز. الإمام ابن حجر ناقش في النكت قضية هذه، ما قالش هذا الكلام مختصر، قال بأن الإمام ابن حجر أن الحافظ الحاكم رحمه الله يقصد أغلبية ما في الصحيحين أو أصول ما في الصحيحين، قل ما يندر أن يكون حديث له ليس له راوية سواء وجد في الصحيح أو في الصحيح وغيره. أما اشتراط الكلية 100% هذا مستبعد جدا، فهناك مرويات الصحيحين الوحدان، يعني لم يرويها إلا صحابي واحد، صحابي هذاك لم يروي عنه إلا رجل واحد، صحابي هذاك أصلا ما عندك الحديث هذاك ولم يروي إلا الراوي ذاك. إلا من عمل بالنيات ما نقولش الوحدة لأن طريق غريب. الأحاد هو ما دون التوتر هذا ولا غيره، لأن روي عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والعجيب أن عمر وين كان يتحدث، سمعت أمير المؤمنين عمر الخطاب على المنبر يقول، الجامعة معبه ولا لا؟ وين هم جماعة الجامعة؟ علماء بكري كي يروي واحد يفكهم مأونة الرواية، الناس بكري مش كيف نحن حوصوا على الشهرة وحوصوا بقى صوروني إلى آخر. بكري قام بها فلان انتهت. جاء عبد الله بن الزبير قال: يا أبتي رضي الله تعالى عنه، لماذا لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يحدث الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يمنعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني كذبا فليتبوى مقعده من النار. نح كلمة متعمدة. وأخشى أن أكذب، يعني نغلط عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء سيدنا أبو موسى الأشعري دق الباب عن سيدنا عمر لم يسمع شيئاً، دق الثاني لم يسمع شيئاً، دق الثالثة وانصرف. في انصراف خرج سيدنا عمر: يا أبا موسى أين؟ قال: الاستئذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثة. قال: إما أن تأتيني بمن سمع معك هذا الحديث، وإما لا أضعن درتي عليك. راح سيدنا موسى إلى الانصار قال لهم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان؟ قال: نعم سمعناه. قام سيدنا عمر قال: يجيب مكان. قال: بعث ما أصغر واحد وهو أبو سعيد الخدري. جاء قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. شوف يعني مجموعة كبيرة من الصحابة سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جيت عد في حديث الاستئذان عن من روي تلقى عن زوج ثلاثة فقط. لماذا الآخرين لم يحدثوا؟ فقد كفوا مؤونة التحديث من قبل غيرهم من الأصحاب ومن علماء الصحابة. إذن عدم التحديث ليس دليل عدم وجود، باش نتفق، عدم التحديث ليس دليل عدم سماع الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أن قضية الإمام الحاكم أنه شرط هذا الأمر، الوحدان المقصود بها عند المحدثين، الوحدان هي ذلك الراوي لم يروي عنه إلا واحد، أما سيدنا عمر روى عنه مشوار، معناها الراوي هذاك أصلا ما تبذل مجهودك باش تجيب راوي أخر عنه، مش الحديث هذاك راوي أخر ما تلقاش، وكان مجموعة من الوحدين، يعني هو أصلا صحابي لم يروي عنه إلا واحد، مثل سعيد بن المسيب عن والده المسيب بن حزن لم يروي عنه إلا سعيد المسيب وموجود في الصحيح، فما بالك اللي تجد أن المسيب هذا روي عنه رجل نفس الحديث يستحيل. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول بأن الإمام الحاكم يقصد الغالبية وينظر ما في الصحيحين من الأصول ألا يكون له راوية، لأن عندنا في الصحيحين يحط الأصول وبعد ذلك يجي بالمتابعات الأخرى. في الأصول الأصلية اللي الحديث يحتج به لعنوان ذلك الباب، قال ما تجد حديث إلا وله راويان، ثم يأتي بمتابعات أخرى تدعم ذلك الأمر أو تشرحه. دعوى ابن العربي بأن العزيز من شرط البخاري في صحيحه، وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أريده عن ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة رضي الله تعالى عن عمر، قال: قلنا قد خطب به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. قال ما دام حث على المنبر والصحابة من الكروشي معناها عنده يعني رواية رواية أو موافقة بالمعنى، وإن كان هل ينسب للساكت قول ليس للساكت قول، لكن عدم إنكار الصحابة يدل على سماعهم ورضاهم. وتعقب ابن عربي بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا أسمعوا من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذلك لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. الآن التفرد هذا من غرائب هذا الحديث أن علقمة ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد هذوما ثلاثة تابعين من التابعين رأوا الصحابة، يعني زمنهم عاتن الحديث يكون الطبقة الأولى فيها صحابي، الطبقة الثانية فيها تابع، الطبقة الثالثة فيها تابع التابع، هذا حديث يكون عالي جدا، لكن هذا صحابي وثلاثة تابعين، ومن بعد بالجوء بعد جمال وكذا وفيت 101 روى عن يحيى بن سعيد الأنصار. إذن هنا مدام تابعين ثلاثة تابعين فمدة الزمن قصيرة، لذلك التفرد كان واضحا وكان مقبولا، لأن لو لم يكن في التابعين يعني رواية التابعين عن بعض من بعض وكأنها متابعات، قد يكون محمد بن إبراهيم لم يحضر لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ويحيى بن سعيد أكيد لم يسمع من عمر، لذلك ما دام توارد التابعين في نفس السند هذا يقلل من تفرده، يعني أن الحديث اشتهر في نفس الطبقة، واشتهاره في نفس الطبقة يدل على معرفته، لكن لا يوافق هذا القول قول أبو بكر العربي في طبقات الإسناد. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. دعوة الآن لابن حبان، وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. شفنا الآن الاختيارات جماعة، واحد يقول هكذا وواحد يقول ضده، ابن العربي قال الصحيحين كل، قال ابن حبان ما كان حتى حديث غير في الصحيحين ولا ضعيف ولا غيره. هذه ناتج عن واش؟ ناتج عن قوة البحث وعن وش يقول ابن حجر. نعود كلام ابن حجر قبل قليل، قال كلاما مفيدا: وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم. يعني واحد اطلع أكثر واحد أكيد معلومات تكون أكثر ويكون كلامه أصوب، يعني بقدر الاطلاع وبقدر المعرفة. الرد على ابن حبان: قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط فلا يوجد أصلا فيمكن أن يسلم. اثنين اثنين فقط ما زيدش، وهم العزيز قالوا اثنين عن اثنين الحد الأدنى، قد يكون ثلاثة عن اثنين، اثنين عن ثلاثة، لكن رواية اثنين اثنين اثنين واحد وعن اثنين والاثنين الاخرى كل واحد عن اثنين تروح شبه متتاليه حسابيه ولا هندسيه مش عارف. وهكذا قال ان قال هذا الكلام ممكن يسلم له. واما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بان لا يرويه اقل من اثنين عن اقل من اثنين. يعني يقولوا اقل معناها اكثر يقبل ثلاثة عن اثنين وغير ذلك. مثال العزيز مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أو حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أنس وأبو هريرة اثنين هذم. أنس روى عنه قتادة بن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. أو أنس فوق. أي قلت له الصبورة ما كانش وراي. قلت له ما كانش الصبورة حالكين. أنس روى عنه قتادة وصهيب أو عبد العزيز بن صهيب. قتادة من روى عنه شعبة وسعيد بن أبي عروبة. أو قتادة. ها وروى عن عبد العزيز إسماعيل بن عليا وعبد الوارث. يعني راح اثنين اثنين اثنين ورواه عن كل جماعة روين جماعة جماعة فاتوا على اثنين. هذا يسمى الحديث العزيز. الآن هل الاصطلاح هذا عند علاقة بمباحث الحديث؟ عند جزئية واحدة قضية المتابعات فقط. والمتابعات تدرس حتى في جوانب أخرى وليس من شرطها أن تكون بهذا التطبيق. تعريف الغريب. الغريب هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السند. أو السند يمشي يا إما يبدأ بغريب ومن بعد يزيد ولا بادئ مجموعة ومن بعد ينتهي عند واحد ومن بعد يزيد تفرد. المهم كان طبقة من طبق السند فيها راوي واحد سواء الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي أو أصحاب المؤلفات. وينقسم الغريب إلى مطلق ونسبي. إلى مطلق ونسبي. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر الأحاد يقال لكل منهما خبر واحد. خلاص يعني الأحاد يسموه خبر الواحد. مش مقصود به خبر واحد يعني واحد. سمى خبر واحد مقابل خبر الجماعة المتواتر. تعريف الأحاد وأقسامها وحكمها. المطلق والنسبي هذا المطلق هو ما كانت فيه الغرابة مطلقة. الغرابة المطلقة تكون في السند. يعني السند فيه تفردات إلى آخره. والغرابة النسبية قد تكون في طبقة من السند، قد تكون نسبة إلى بلد، قد تكون نسبة إلى أمر معين. يعني نسبية وليست غرابة مطلقة. وسيأتي إن شاء الله تفصيلها بعد ذلك. الآن رجع الإمام ابن حجر إلى مسألة الأحاد. وخبر الواحد في اللغة هو ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. أو بعض من الذين لا يفهمون في علم الحديث يقول خبر الواحد إذا رواه شخص واحد. هذا مش الصلاح. هذا مش مقصود المحدثين. هذا اللغة. أما عند المحدثين الذي ليس متواتر هو خبر واحد. سموه خبر الواحد أو خبر الأحد كما تشاء. أقسامها من حيث القبول والرد. إذن قلنا المتواتر يفيد العلم الضروري. فيش صح أو لم يصح. متواتر لا نقاش في ذلك. الآن أخبار الأحاد فيها المردود وفيها المقبول. والمقبول هو ما يجب العمل به عند جمهور علماء المسلمين. قال المحقق المقبول للدقة ليدخل فيه الصحيح والحسن، لأن بعض العلماء يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. ابن حجر قال مقبول وغير مقبول. المقبول هو ما صح أو حسن، ولا غير مقبول هو ما ضعف ورد. والمردود، إذا قلنا المقبول واحد والمردود الثاني. المردود هو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال به على البحث عن أحوال رواته دون الأول، وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، بخلاف غيره من خبر الأحاد الذي لابد من البحث النظر. تقسيم العقلية عند علمائنا يعني يهتموا بهذه التقسيم دائما. الآن صور القبول والرد وأساسهما. قال المعلق قبل ذلك: الخبر على ثلاثة أقسام: خبر يوجد فيه صفة القبول ويغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ذلك، ولكننا متعبدون بالعمل بأغلب الظن. فهمنا فيها مسألة الظن، مش معنى كلمة الظن. الثاني أن يوجد فيه أصل صفة الرد ويغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث لا يوجد فيه صفة القبول أو صفة الرد، ومن حكمة الله تعالى أنه ليس شيء مما يحتاجه المرء في دينه لا يثبت الثبوت الذي تقوم به الحجة، أو أن جميع الأدلة الشرعية ثابت الثبوت الذي تقوم به الحجة باختلاف درجات ثبوت الحدث. يعني الأحاديث من ناحية المقبول والمردود منها ما ثبت صحته، ومنها ما ثبت ضعفه، ومنها ما تردد بين الثبوت والصحة، ضعفه أقوام وصححه آخرون أو العكس. لكن يقول ابن حجر: إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل. رجال الإسناد الآن ثقات صادقين، هذا لأن العلماء، قلت لكم علم الحديث كله يدور عن نفي الكذب، عن نفي الكذب. الخطأ والنسيان والغفلة سهلة، العلماء يستطيعوا أن يخرجوها بكل سهولة، مشكلة بالكذب. هذا المشكلة أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق النقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. وممكن بعض الأحاديث الضعيفة ليس صحيحة ولا لا، لكن احنا من باب الاحتياط نحرح. علم الحديث هدفه نفي الكذب، ووسيلته صفتان: نفي الكذب هذاك يمثل صدق الرواية، ووسيلته صفتان: التغليب والاحتياط. علم الحديث علم أغلبي، ما نقولش الكل، مش قضايا كلية، علم أغلبي. وسنأتي للصحيح والحسن والتعريفات والاختلافات، وندرك معا قضية علم التغليب. وعلم احتياطي، علماء الحديث جو للمرويات، هاي مرويات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم الرجال إلى الرواة إلى ثلاثة أقسام: رواة كذابين وضعين وزنادقة وأهل أهواء وبدع وخرافات، هذوكم كتب عنهم وقالوا لهم لرواياتهم حطها على جنب. والصنف الثاني صنف الأئمة والمحدثين ثقات كبار، هذا غالب ما يرونه صحيح. والصنف الثاني نص نص، حفظ مش حاجة كبيرة، مرات يولي لباس كبر شوية تخلطت له ذكرته من الصحيحة، هذا الصنف الثالث. الصنف الكذابين والضعين ردوا حديثهم جملة وتفصيلا، ولو تحققنا فيها لعلنا نجد الكثير منها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب الاحتياط رد. الأئمة ناقشوا مروياتهم مناقشة دقيقة حتى يثبت الصحيح منها وتجنبوا أخطاءهم. الوساطة هذما لهم أئمة لهم من الصنف الثالث، فيهم من يحفظ شيما ولا يحفظ، وفيهم من اختلط، وفيهم وفيهم وفيهم. هؤلاء ناقشوهم نقاش أدق من النقاش الأول، وأغلب مروياتهم مردودة. تجد أن المحدثين عملهم لاحتياط لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في النهاية الكلام هذا سيصبح دينا، ويجب على المسلمين العمل بهذا الحديث سواء بالدلالة الظاهرة أو بالدلالة الخفية أمر آخر. المهم هذا الحديث لابد أن يعمل به. كلامك هذا مشكلة كبيرة، كلامك يقول فيه لا مش انت مشكلة، الله يهديك. كلامك هذا مشكلة، مش معنى مشكلة هذا كنا نبدأ نتحدث فيه للساعتين وما نكمل، لكن نعطيك لا ما مش نمسامك عدي ما خرج، او السؤال هو اللي يبين لنا اشياء. كلامك هذا نعطيكم عنه خطوط عريضة. عند المحدثين ما كاش منها صح متنا وضعف اسنادا، هذا ما هوش كلام محدثين. كيف يصح المتن وليس له اسناد؟ من اين جاء هذا المتن؟ ها يوافق. احنا الان ها المشكله الثانيه، هل نحن معك لان حدثك الان قاعد شهاد، انتم الان تتحدثوا من ناحيه الصنعه الفقهيه ونحن نتحدث عن صناعة حديثية، هذا الفرق بين الدوين. الآن لا مشكلك يقولوا فيه هذا كلام واقعين فيه كبار مشتغلين بعلم الحديث، أو كلامكم مش غريب، كلام موجود في بطن كتب الحديث وسبب آثارا وخيمة عن الحديث. عمش قلت لكم نبقي من كذب أو أخطاء على المحدثين. المحدثين بكر يعدهم الحديث، يقولوا محدثين هذا الحديث شخص به السند والمتن علبة واحدة. لما يقول لك الإمام بخاري كنت أحفظ 600,000 حديث، هل معناها 600,000 متن؟ معناها ممكن 50,000 متن فقط، لكن متن في 16 طريق، ومتن في 3، ومتن في 300 طريق. اتفقنا في الأمر هذا؟ عند الصنعة الحديثية لا يجوز أن نقول المتن صحيح والسند ضعيف، السند صحيح والمتن ضعيف. هذا كلام فارغ عند المحدثين، هذا كلام بعض العلماء تاع الأصول وكذا، ويقصد به مقاصد أخرى مقصود بها الكلام. أنا وجد واحد الصعوبة في الشرح الآن، يعني أمور دقيقة وقلت لهم كنت جابوا لي صبورة كنا أسس. هم قالوا لي حتى الخمسة مش مشكلة. لأن المهم الأول هو في مسألة الصحيح والضعيف الأمور هذه، بعد ذلك ما عرفت الرباط ما عرفت البلدان نفوت عليها فوتا خفيف ونتحدث عن ثمرتها في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل. المحدث مش عامل المحدث مش عامل المحدث، هل هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا فقط؟ وافق آية ما وافقش آية، عندها حديث أخرى توافق كأمر آخر. أمر ثاني، عمل المحدث، هل هذا الحديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لا؟ كيف يتم هذا العمل؟ يتم بنقد من جهتين، نقد السند ونقد المتن. إذا وقع ضعف في السند فإن العلماء لا يتشاغلون بالمتون، نقطة. وإذا صح السند ناقش العلماء صحة المتن، ولذلك جعل الحديث الصحيح خمسة شروط: أن يرويه العد الضابط عن مثله دون علة وشذوذ، حتى علة وشذوذ عدة من تحدث فيها. إذن الثلاثة الأولى وش الدين؟ ناقش سند العد الضابط عن مثله إلى منتهاه متصل، ناقش صفة الراوي وكيفية السماع، والعلة والشذوذ ناقش المتن، هل هذا المتن صحيح ولا ما ولا مش صحيح، معلل أم لا. أما أن هذا حديث ثابت بإسناد ضعيف وتوافق آية، هذه خدمة الفقهاء. الفقهاء يقول لك الحكم الشرعي قال الله تعالى، ويدعم ذلك أنه ثبت حديث، أنه جاء حديث بأسانيد ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. المحدث يجزم بهذا الكلام، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقل، هذا دور المحدث. وش معنى صح السند عند بعض علمائنا الفقهاء رحمه الله؟ صح السند معناها رواته كل ثقاته وشخص بالصح السند، يلقى مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب كما سمى البخاري، يقول هذا الحديث إسناده صحيح. وش معنى إسناده صحيح؟ معناها رجال إسنادهم ثقات، متنه ضعيف يعني كان مشكل. لكن إحنا لما نقول إسناد صحيح رجال ثقات ومتنه ضعيف، من ناحية العملية عند المحدثين لا أثر له. وش يقول الإمام ابن القيم رحمه الله؟ يقول عدالة الرواة شرط في صحة الحديث لكنها ليست موجبة له. عدالة الرواة شرط في صحة الحديث، باش نصحح الحديث لازم يكون الراوي عدلا، لكن هل أن كل الرواة العدول حديث صحيح؟ لا. تناظر الإمام أحمد والإمام علي بن المديني، أسمعوا مليح القصة هذه وقيسوا عنها. قال علي بن المديني للإمام أحمد: أي الرجال أوثق في الزهري؟ قال أحمد: مالك أوثق في الزهري. قال علي بن المديني: سفيان بن عيينة. فجعل أحمد يعد أخطاء ابن عيينة عن الزهري فبلغ 25 خطأ، وجهد علي بن المديني أن يعد أخطاء مالك عن الزهري فبلغ 4. مش معنى ذلك؟ مالك غلط عن الزهري ما غلطش، ومالك ثقة ولا لا، والزهري إمام الدنيا ولا يا وسنة صحيح وعنده 4 أخطاء على الزهري. إذن عدالة الرواة شرط في الصحة، لكن هل ونلقوا مالك عن الزهري عن كذا من صحيح؟ لا. يا لك هكاك المحدثين أو لغة المعاصرين الآن، دراسة ظهر الأسانيد، فلان فلان ثقة فلان صحيح، أكذب اللي بعدك محدثين يكذب، لا مش هكا العلم أبدا. سيأتي أثناء حديثنا على الصحيح والحسن، وستأتي بعض الاستثناءات وبعض التفاصيل، حضر عقولكم معايا ونفهم عليها إن شاء الله. تنقلون دون الصبورة والاستيل والصبورة، وسنتفق ونحاول نقرب هذا الأمر إليكم قدر الإمكان إن شاء الله. الحمد لله مستواكم راق جدا، وسنتفق ومن خلال الطرح حضروا الأسئلة المعاكسة، ويريد يعني كان إيرادات كان مشاكل توقع لها من خلال نقول فيه، حضروا ونجيب عما نعلم ونبحث عما لا نعلم أبدا. بالعكس ينقذني أكثر من بكري، هالساكت هذا لحظة، هالساكت هذا قال نعم سيدي بكري، يا إما فهمين الدنيا كل يا إما فهمين فيها حاجة. وبكري نعم سيدي الله يرحمه يدرس يقول يا إما سي لمين غمام ما يحضرت لنا صغير ما تلعب 83 ربي رحمه رحمه المسلمين كل، يا إما يقولهم تسألوا ولا نسأل، يا تسألوا أنت مين أسألني، يخافوا على كفر يسألهم. ها تفضل. ما نقول شيء يتهم، يقولوا يصف، وهو كثير من الفقهاء لا يعرفون الصحيح من الضعيف. وهذه الإمام البيهقي بعث رسالة لإمام الحرمين الإمام الجويني، بعث رسالة لإمام البيهقي كان شافعيا أم لا، والإمام الحرمين كان شافعيا، والفقهاء واللغويين ساعات فقيه رغم إمامته في الفقه وفي الحديث، ولما يجي الفقه تشعر بعض الأحيان وكأنه لا يعرف شيئا في الحديث. مش مشكلة. فالإمام البيهقي بعث رسالة إمام الحرمين ينبهه على اجتناب الأحاديث الضعيفة أثناء الاستدلال وأثناء الاحتجاج في ثنايا كتب الفقه، ومعروف الرسالة هذه ومثبتة كثير. ولذلك الفقهاء وش قالوا؟ قالوا نحن صنعتنا الفقه، فيؤلفون كتب الفقه، فيأتي المحدثون ويجعلون تخريجا لكتب الفقه حتى يبين الحديث الصحيح من الضعيف. لكن الإشكال وين؟ أنت أيها الفقيه، من على أي أساس بنيت فقهك؟ الأدلة راهي مش كالحديث فقط، الأدلة من القرآن، من الحديث، من الإجماع، من القياس، من نصوص أخرى. وين يقع المشكل الفقهي؟ لما الفقيه يحتج أو يجعل رأس حجته ذلك الحديث، ذلك الحديث ضعيف. ثم إن المحدث الفقهاء في تعريف الحديث الصحيح يقولون أن يرويه عدل ضابط عن مثله متصل إلى منتهى. هك الشذوذ العلة هذا مش ناقش فيه. يعني كان الآن خلاف الأمر هذا، ولذلك نقول فلان محدث على طريقة المحدثين ومحدث على طريقة الفقهاء. والإمام الشافعي على جلالة قدره وإمامته في كل العلوم كان إذا وصل إلى بعض الحديث يقول ولا يصحح المحدثون مثل هذا الحديث، ولم يصحح المحدثون مثل هذا الحديث. هذا الحديث يعني يحترم التخصص على جلالة. ولذلك ندخل الحديث لحديث قاضي عياض رحمه الله في كتابه ترتيب المدارك في ذكر أصحاب مالك وشدة تعصبه للإمام مالك، قال أئمة الأربعة لم يكمل فيهم إلا مالك. أسمع مليح. قال الإمام أبو حنيفة كان فقيها ولم يكن محدثا، وقد وقعت مناظرة بين محمد بن حسن الشيباني والإمام الشافعي رحمه الله. وكان محمد بن حسن الشيباني في بغداد كان دائما لما يحضر الإمام الشافعي حلقته يدغدغه، يحب يستفز بشرد. مرة من المرات قال محمد حسن الإمام الشافعي عزمت عليك أن تناظره، فقال خلاص وافق. قال الإمام الشافعي يا محمد أي الرجلين أعلم بالقرآن، صاحبنا أم صاحبك؟ يعني مالك ولا أبو حنيفة؟ قال محمد حسن اللهم مالك. قال يا إمام وأي الناس وأي الصاحبين أعلم بالسنة، صاحبنا أم صاحبك؟ قال اللهم صاحبك. قال وماذا بقي لصاحبكم إلا القياس، والقياس يبنى على الكتاب والسنة. فمن يومها سكت محمد بن حسن الشيباني ولم يناظر الشافعية أبدا. قال أحمد كان أهل الرأي يقهروننا حتى جاء الشافعي فانتصرنا. ولذلك أكثر من 10 سنوات الإمام أحمد كان يستغفر الإمام الشافعي في صلاته وفي دعائه كله. وإن كنا على القاضي عياض قال أبو حنيفة كان إماما في الفقه ولم يكن إماما في الحديث، وأحمد كان إماما في الحديث ولم يكن إماما في الفقه، والشافعي كان إماما في الفقه ولم يكن إماما في الحديث، فهو القائل بلسانه ولم يصح أهل الحديث هذا الحديث. وأما مالك فلم يحتج لا محدثا ولا فقيها، فقد كان فقيها محدثا، فهو أكمل الأئمة علما رحمهم الله جميعا. طبعا هو لما نقول الإمام أبو حنيفة لم يكن محدثا يعني من طراز مالك مش من طراز نحن يعني. أيوة كان بعض الناس يقول أبو حنيفة كشغل بالحديث يروح يهبط نوع ما يعرف حد شيء. لا مش من مش بهذا المنطق، هو مقارنة بطراز الأئمة الكبار كمالك وأحمد والشافعي. وإن كنا غديتونا. فعلم الحديث هذا في الصحيح يصح سندا ولا يصح متنا، هذا إشكال. وهذا ما جعل العلماء المعاصرين الآن يصححون على ظواهر الأسانيد، بل يردون على كبار الأئمة كالبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة وأحمد وابن المديني ويحيى بن معين، يقول تفرد به فلان أخطأ فلان، يقول لا فلان ثقة ولم يتفرد ولم يخطئ، وكلا كثير من الكلام مصطلحات علم الحديث يردون بها على الأئمة بظواهر الأسانيد. ولذلك سمانا المستشرقون ومن لف لفهم عباد الأسانيد، وهم لا يعرفون أن المحدثين كانوا أئمة كبار في النقد. إيش معنى النقد؟ الإمام البخاري لما بلغ عمره 17 سنة حفظ أقضية الصحابة. أسمع مليح العلماء إيش كانوا. ولما بلغ عمره 12 سنة حفظ فقه أبي حنيفة. ومن بعد أقضية الصحابة بعد فقه مالك وبعد فقه الشافعي بعد فقه أحمد وبعد فقه إسحاق ومن بعد فقه كثير من العلماء. إذن الإمام البخاري بعض الناس يقول لك الإمام البخاري إلى أي مذهب ينتمي؟ عنده حتى مذهب، هو رأس في الفقه، يحتاج مذهب، هو مذهب كله، يعني إمام مجتهد مطلق. ولما الإمام أبو زرع الرازي قال أحفظ 200 حديث كحفظ أحدكم قل هو الله أحد، وهو يقول قال بعد أن أتممت فقه مالك بدأت بفقه الشافعي. بعد ما كملت حفظ فقه مالك بدأ في الشافعي. يعني المحدث لازم يكون راسه مملوء بالفقه المقارن، مش بفقه مذهب واحد زيد. والمحدث لازم يكون عالم بالعقائد وأقوال الفرق جملة وتفصيلا. والمحدث لابد أن يكون عالما بالتاريخ. والمحدث لابد أن يكون عالما بأصول الفقه واللغة العربية وغيرها من العلوم الآلة والعلوم المعروفة، وكل يجمعها المحدث الناقد. لأن احنا في عموم الناس ما يفرقوش بين الراوي والناقد. الراوي يروي الحديث، رب سامع أوعى من مبلغ، رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ يعني واحد جهل الحديث أوعى من السامع اللي حدث. هاك السامع سمع وحفظ وأدى، واللي سمع هذاك راهو اللي راح يعمل الفقه وراح يعمل ما يستنبط من الحديث وما يعلم منه. أما أن يساوي بين الرواة والنقاد هذه غفلة كبيرة جدا. كان الرواة وكان المحدثين وكان النقاد، النقاد هم الطبقة رقم واحد، هذوكم كلامهم يسمع في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، لأن يمتلك كل العلوم التي تسعف الحديث في العقيدة ولا مش العقيدة. كيفاش يقدر ينقد وما يفهمش في العقيدة؟ يقدر في التاريخ ومش التاريخ. كيفاش ينقد ومش التاريخ؟ في الفقه ومش الفقه، في الأصول ومش الأصول، في العربي ومش في الرواية بالمعنى. كيف يستطيع أن ينقد وهو لا يعلم من العلوم شيء؟ مستحيل. كان المحدث الناقد يكون فاقدا للعلم، فإن فقد العلم فلا يجوز له أن يتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضح المشكلة شوي ولا ما وضحش؟ إذا عندنا حديث إيش صح متن وسند. زيد هذه مقولة المحدثين تاع القرون الوسطى اللي غلبت عليهم الصناعة الفقهية، يقصدون بالصحيح السند يعني رواة ثقات. وعند المحدثين الأوائل لو ينظن البخاري نقول لما نقول يقول يضحك، ما قلناش الكلام هذا أبدا. لا نعرف لما نقول لك الحديث يعني بسنده طريق سند الحديث، وهذا حديث من جهة معينة. أما الحديث هو المتن بأسانيده وطرقه كلها، طرق الموجودة لذلك الحديث وذلك المتن هو يسمى الحديث. الطرق الآن هو إسناد الوحيد لذلك الحديث، طريق فلاني طريق فلاني طريق فلاني وهكذا. ولذلك بعض الناس يقول قال لك البخاري يحفظ 600,000 حديث. أيوة 600,000 حديث ينقسموها على 56 سنة، وكل كل سنة فيها 12 شهر، كل شهر فيه 30 يوم، كل 30 يوم فيها 24 ساعة، بمعدل كل 6 دقائق يكتب حديث. من تحط ما زي يرضع لو مات يا تكذب علينا 600,000 ما وش فيها. هذا إنسان مثلا في حاجة لو يعلم أن المتون 30,000 ولا 35,000 والطرق هي اللي جعلت هذه 30,000 إلى 600,000 مش فاهمين ليه. لأن حاكمين كل حاكمين هم الحديث، يقولوا حديث يقصدوا به متن السنيد نسيت. أكبر مؤلف هو مسند الإمام أحمد، قيمة فيها حوالي 40,000 حديث ومكرر بالمكرر. صحيح البخاري 4,000 حديث، صحيح مسلم ما يقاربه، والسنن كلها 4,200 4,300، وأبو داود قال ما هذه وين ما يستغنى الفقيه أن يعني أصول الفقه وأمورها كلها موجودة في كتابه السنن. يعني الحديث بالصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 متن. يجي يقول لك واحد يعد كما يعدك مع مسار البخاري والداش، مش فاهم الموضوع، صافي واللي هاوي يتحدث خبط عشوائي. ايوه يوسف الغارب هو الكلام هذا اللي يعد بعض من احنا يعني بعض المحدثين مشتغل بعلم الحديث يقول في هذا الكلام ومش فاهم، يخلي غيره يبني عليه على اخطائه مصائب وشبهات المسلمين. اذا لما نقول البخاري يحفظ 600,000 حديث يعني 600,000 طريق، قد يكون المتن واحد عنده 4,000 طريق. جاء الإمام يحيى بن معين، أسمع القصص هذه بالزيت تدعمكم الكلام الذي أقوله. جاء الإمام يحيى بن معين لأحد المحدثين وقال له أسمعنا حديث فلان، قال كم عدد الذين سمعت منهم حديث فلان قبلي؟ قال 114 رجلا. انت 115 عن راجل واحد مش حديث، عن 114 عن راجل. شيء يعرفوا الخطأ وين، انا والصواب وانا الخطأ. الان لو كان المحدثين يعملوا بالعقلية تحنين وش الرحلة، هو في بغداد سمع متون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والوش التعب وازروح راح لليمن وازروح عن مصر والشام وكان حتى جو القيروان وين رايح في الدنيا كلها. الآن البحث عن الطرق والمتابعات، طرق هذه لتبين ما صح وما ضعف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يرحل لا يستطيع أن ينقد بالنقد العالي الموجود عند الرحال أبدا. وضحت الفكرة متفهمين بها. الفقهاء هذا مش بزبي، ولذلك روح شوف المحدثين الأوائل يقولوا الحديث صحيح، والوساطة وش يقولوا؟ إسناده صحيح احتراما لأنفسهم. قال ما نقيش نجزم أن هذا الحديث صحيح لأن ليس لدي اطلاع عن كل الروايات وكل العلل. نقول بعد ما جمعت مشوار الطرق وكذا تبان لي أن إسناده صحيح، نحترم روح ونحترم قدر. فهمنا في المسألة الإسناد الصحيح. جميل. أيوة. صور القبول والرد وأساسهما، لكن إذا وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث وجد قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف. ما عرفنا الناقل صادق لكذب. إذا لقينا قرائن تابعوه غيره إذن هذا أكيد مال إلى الصدق، فيروح للقبول. وإذا لقينا ما يتبعوا فيه كالكذابة كيف نقول هذا كذاب طيوره على أشكالها تقع، يروح إلى صفة الرد، وإلا توقف قلوا الله أعلم. فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، ولا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجب فيه صفة توجب القبول. هذه كذلك الكلمات هذه كلها هي من الصناعة الفقهية، الحديث نعمل به ونعمل به. فهمنا؟ أنا قاعدين المحدث دورة يقول لك هذا الحديث صحيح ويوقف. المحدث كالصيدلاني يعطيك الدواء، الطبيب يقول لك ثلاث مرات عمل فطور بعد العشية حبة وسمان الأخرى حبة مش عارف تفاصيل الأخرى، هذيك خدمة الفقهاء. أما المحدثين يوصل لك الدواء سالما غنى، يقول لك هذا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ خدمة خدمتك. ولذلك قال عبد الله بن وهب تلميذ مالك وشيخ البخاري قال لولا أن الله أنقذني بمالك لضللت، وفي رواية قال الحديث مظلة لغير عالم، وفي رواية قال لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. يعني الحديث لما يأتيك هنا تبدأ الآن عقلية صناعة الفقيه، الآيات والحديث الأخرى والأصول والأسس وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا والأسس اللي يعمل عن الفقهاء، وتبدأ الآن وتيرة العمل واستنباط الحكم، هل هو دلالة أن هذا نص يعني دلالة ظاهرة أم هو مؤول أم هو مش معارف، مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة مفهوم المنطوق مفهوم والدلالات الأصولية التي يطبقها الأصوليون والفقهاء. لذلك إحنا محدثين خدمة توصل لك حديث سهل نقطة، وستأتي كثير من المسائل صنعة الفقهاء أقحمها بعض المشتغلين بعلم الحديث في باب علم الحديث ولا علاقة لها بعلم الحديث. الآن حكم أخبار الأحاد، وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن. على المختار خلافا لمن أبى ذلك، الأصوليين يرحمك الله والكثير منهم يقولوا لحد الأحاد لا تفيد العلم النظري، تفيد العلم الموجب للعمل، أما العلم النظري لا. ابن حجر يميل إلى إفادة العلم إذا احتفت بالقرائن. ثم قال والخلاف في التحقيق لفظي، ولما نجول ثمرة العمل وآثر عن خلاف لفظي، أما هم في النهاية ينتهوا إلى العمل به، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن استدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتوتر. اللي قال العلم النظري هذا قيد بالنظر، واللي قال لا يفيد العلم يقصد لا يفيد العلم القطعي اللي هو اللي يفيد المتوتر. وما عداه عندي ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. قرائن هذه ترجح طبعا الحديث المحتف بالقرائن عن غيره. نعم، بمعنى العلم القطعي ما هي تفيد العمل، العلم الموجب للعمل. لا، نحن نبحث عن الثبوت. دلالة خدمة الفقهاء، نرى الدلالة الظنية قطعية الثبوت، هذه خدمة المحدثين. ظني الثبوت المقصود به يفيد العلم الموجب للعمل، لأنك ينفرق بين العلم الضروري، العلم الضروري هذا يضطرك لتصديقه سواء كان الناقل مسلما أو كافرا والمنقول له مسلما أم كافرا، اتفقنا؟ ولا يبحث عن الرجال وعلى الأسانيد والجرح والتعديل والعلل، كل في المتواتر هذا ما يدخلش، لأن صفة نقل هذا الحديث أو هذا الخبر تضطرك، تضطرك يعني بالذراع عنك صدق شاهي ولا مش شاهي. أما الأحاد لابد لها من الاستدلال، وشي الاستدلال؟ هو ثقة الرواة وسماع بعضهم من بعض وعدم وجود العلة وعدم، هذا بحث علمي يقوم به المحدثون، فإذا ثبت صحته فهو يفيد عند المحدثين العلم النظري، أي العلم المبني على الاستدلال، وقد استدلوا عن صحة هذا الحديث. الأخرين يقولوا لا يفيد العلم، خاصة الأصوليين الفقهاء، وش معنى يقصدوا به لا يفيد العلم الضروري؟ أي لأن ما دام هو قسيم للتواتر لابد أن يميز بينه وبين المتواتر، فيصفونه المتواتر يفيد العلم وهذا لا يفيد العلم، لكن المحدثين محققون المتواتر يفيد العلم الضروري القطعي، والأحاد الذي صح يفيد العلم النظري بعد الاستدلال له، وخاصة إذا احتف بالقرائن. وشي القرائن؟ القرائن حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، ويرويه عن مالك الشافعي وعن الشافعي أحمد، عالم صحابي عالم عن مولاه عالم عن إمام الأئمة مالك عن إمام الأئمة الشافعي عن إمام الأئمة أحمد، يعني الحديث لما يفوت يغرب الجماعة ولا يهزم المعرر، يعني حديث فات عن علماء وأئمة مستحيل أن يقبل الخطأ، هم أصل النقاد. هل يستوي هذا الحديث مع حديث روية بطريق صحيح وثقات لكن الأسانيد ليسوا أئمة؟ هل يستويان مثلا؟ إذن وجود الأئمة والفقهاء في الأسانيد هي قرينة قوية جدا على أن هذا الحديث يفيد العلم النظري، أي العلم المبني على الاستدلال اللي هو دراسة الأسانيد والمتون وانتفاء العلة وانتفاء الضعف وغير ذلك. أيوة. والخلاف في كما قلنا أنواع الآن الخبر المحتف بالقرائن. الآن الخبر المحتف بالقرائن راح يمثل له الإمام ابن حجر رحمه الله. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن منها، يعني موجود في اتفق عليه الشيخان متفق عليه أو أخرجاه في الصحيحين، هذه قرائن أو من القرائن القوية. أولا جلالتهما في هذا الشأن، يعني الإمام البخاري ومسلم جلالتهما في العلم، علم عجيب، وهذين العظيمين جليلان. اثنين تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، يعني هم أئمة تمييز الصحيح من الضعيف، هذا الآن قاعد يوصف في الإمامين. وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، كأن العلماء جو الكتاب صحيح البخاري أي مشكل وجدوه انتقل الدرقطني وعمار والشهيد عمار ابن عمار وغيره، أي مشكل يلقوه في الصحيحين انتقدوا، واللي ما انتقدوا ايش معناه؟ معناه راه موافقين عليه ولا؟ إذا كتابين ألفا من أعظم علماء المسلمين في الحديث ومر عبر العصور عن كل العلماء ولم ينتقد، أليست قرائن قوية على أن هذا يفيد العلم؟ وضحت القرينة هنا. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. هذا مفهوم القرائن التي إذا احتفت بالحديث تجعلها تفيد العلم النظر. حديث أحد، الشرط في تلقي حديث صحيح بالقبول إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وحتى الانتقادات بعض الناس يجي الآن في وقت يقول لك البخاري أو انتقد الدرقطن أو انتقد الدرقطن في كتابه الإلزامات والتتبع وبين عوائل وبين جهل مقراش الكتاب أصلا وتحدث حرج، يقول له قريت انت كتاب الدرقطني انتقد البخاري ومسلم، يقول لا ما قريتش لكنه سماه تتبعات، الالزام شيء والتتبع شيء. نقول له لو انك قرات كتاب الدرقطني تعلم ان 90% من المعلومات اللي قالها الدرقطني في كتابه هذا من الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم عندما زاد الدرقطني، فهمنا ولا؟ لأن عارف مشكلتنا احنا الان المعاصرين عندنا اما هم مشاكل كبيره، خلينا نفضفض لكم مشوار مشاكل وافهموا مليح وتلقوا ان شاء الله تلقوا فيه خير كبير. لو ان نجي لاي واحد منا احنا الان نقول له وش مرايك كنا نروح نستخرج علوم الحديث من صحيح البخاري، الان الفقهاء يقولوا وفقه البخاري في تراجمه اراء الفقيه في التراجم، نقول احنا محدثين وبعض آرائه الحديثية في تراجمه وفي طريقة صياغة الأحاديث، لأن فن وعلم هذا مش تقول البخاري ألف الصحيح في 10 سنين مش بين ياسر الزمن هل 4-5 مجلدات في 10 سنين والله كنا يعطوه لي نعم سيدي والله يا عامل جدد تقول نكتب ولا لا رو 10 سنين رو كل حديث يحطه أصلا البخاري كل حديث يحطه يصلي ركعة يستخير تهم هذه الأولى. الثانية لما يحط الحديث من البخاري جدير رغم يتفننوا في العلم على سبيل المثال حديث الحديث الأول تاع البخاري إنما الأعمال بالنيات، البخاري ومسلم لا يعدلان بمالك رجلا إن وجداه في إسناد ونيجي مالك يروله. لكن جاء البخاري في حديث إنما العمل بالنيات رواه من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن كذا عن كذا. قال الإمام ابن حجر وأخرج البخاري إسناد المكيين بدل المدنيين، فيه إشارة إلى أن البخاري يفضل مكة على المدينة. روعة جهنم يا أخي سفيان بن عيينة مكي ولا ومالك مدني ولا لا؟ وإحنا المالكية عندنا المدينة أفضل من مكة بالفعل، وعارفين المعلومة هذه ولا؟ نحن المالكية عندنا المدينة أفضل من مكة، لأن مكة حرمها إبراهيم عليه السلام والمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكة دعا لها إبراهيم عليه السلام بالبركة، ونبي صلى الله عليه وسلم دعا لها ببركة زايدة على إبراهيم مرتين. ومكة فيها بيت الله المعمور، والمدينة فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث اللي ثابتة المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا اللي رواه مسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الله مش قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث أخرى أن صلاة مسجد الحرام 100,000 وصلاة مسجد النبي 1,000، لا هذه كما هي ثابتة عند الملكية. الملكية قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أفضل منه لكن مش بالألف. فهمنا المعنى؟ صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من غير مكة أفضل منه بألف، لكن مكة لا، أفضل 900، أفضل 800، ما أفضل منه لكن ما هيش بالألف. لا مش 100,000، أقل، لازم يكون أقل من الألف. فهمنا في الملكية وش يقولوا؟ فالبخاري والإمام ابن حجر الشافعي يفضل المدينة مكة على المدينة بخلاف مالك، فأراد أن يستنبط من استخراج إسناد ابن عيينة وترك مالك، لأن عاد البخاري يخرج مالك هو الأول، تفضيلا لمكة على المدينة. هاي وين خم بهذا؟ أنت الآن إنسان بالبساطة بخاري خم بالأشياء هذه وغيرها من الدقائق العلمية. الإمام الدرقطني مش جدير، هو الإمام البخاري مرات لما تقرأ صحيح البخاري تخي يقول لك حدثنا فلان فلان فلان وخالفه فلان وفلان فقال كذا ووافقه فلان، يدير واحد الإشارات. يجي الدرقطني يقول وأخرج البخاري حديث فلان عن فلان وخالفه فلان فلان فلان فلان وفلان أقوى في فلان، يزيد كان كلمة مرة اثنين وفوت. هذا هو جدير الدرقطني مش تحجبه، لا البخاري المعلومات اللي قالها الدرقطني هذا من الصحيح، البخاري هو اللي يضحى في الصحيح، يعني يعلم هذا الأمر. يعني البخاري رجح قضية وابن والدرقطني استشكل ترجيح البخاري فوضع بين يديه، لكن لتفهم رأي الدرقطني روح خلي تتبعات وأرجع للعلل تاعه. العلل تاعه يبين رأيه الدرقطني ويبين الراجح، وأغلب الأرجحيات وين هي إشكالية أسانيد فلان عن فلان ولا فلان عن فلان. اتفقنا؟ يجي واحد يقول لك أو الدرقطني انتقد، روح أقرأ الساعة وأفهم ومن بعد قول الكلام، تلقى روحك عن الدرقطني بين ووضح بعض الآراء الغامضة عند الشيخين. أنا عيته خلي نكملوا معلش 7 دقائق نام وصيني على الوحدة عقون ومص أيوة. اثنين وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح أحدهم على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصم على صحته. يعني النوع الأول أن لا يكون ممن انتقده بعض العلماء ونوع الثاني أن لا يكون الحديثان مختلفان وقويان. مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم الاثنين هكا لقيناهم قوية ولا عرفنا للناس المنسوخ وما قد ينشر رجحوا. إذا ثبت موجود حديث الصحيحين هذه حتى هذه لا تفيد العلم، لأن مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا وضده إلا أن يكون ناسخا ومنسوخا أو راجحا ومرجوحا أو يمكن الجمع بينهما في مسألة الحديث مختلف الحديث أو مشكل مختلف الحديث أو مشكل أو مختلف الحديث بلغة أدق. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، ما معناه وسند المنع؟ إنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ومما صرح بإفادة ما خرج الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرييني الشافعي، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي جاء بعد الصحيحين هذا ظنه مغربي، وأبو الفضل ابن طاهر هذا المقدسي وغيرهما. ويحتمل أن يقال إن المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، يعني قال لك الحديث الصحيحين وجوب العمل بهما، هذا الحكم مش للصحيح حتى الأحاديث الصحيحة الأخرى. وين المزية الصحيحين الزايدة عن ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم المزية الزايدة هي أن يقال أن ما في الصحيحين هو أصح الصحيح. قال انتقيت من 200 حديث ما صح وتركت الكثير كما قال الإمام البخاري. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، هذه النقطة الثانية في القرائن. وممن صرح بإفادة علم النظر الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما أو ابن فورك. يعني لو الحديث تاع الصحيحين والثاني حديث المشهور اللي له عدة طرق وكلها صحيحة الطرق، هذا قرينة على صحة هذا الحديث. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديثين اللذين أو كالحديث الذي رواه أحمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك، فإنه يفيد العلم عند سامعيه بالاستدلال من جهة جلالة روته كما ضربنا مثال عن مالك الشافعي. هذه تقريبا القرائن، ما زالت حاجة خفيفة. القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث، بصدق الحديث عند المختصين. وهذه الأنواع يقول ابن حجر التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها، لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين يعني القرائن، والقرينة الثانية ما له طرق متعددة، والقرينة الثالثة ما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبتعد حينئذ القطع بصدقه، يكون حديث الصحيحين وطرقه متعددة ورواه أئمة أجلاء، القرائن الثلاثة تجتمع في هذا الحديث. فقال أن هذا الحديث يفيد العلم القطعي كأنه متواتر وليس أحدا. أيوة قد تجتمع به، نعم نعم قد يبلغ، لكن عند المحدثين عند المشتغلين بالعلم الحديث لأنهم أعلم الناس بالرواة وبالعلل وبالأمور هذه، فتهجم على نفوسهم أن هذا الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون قوله ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.